بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال رحمه الله: الفصل الرابع في بيان ما يدخل في البيع بدون ذكر صريح وما لا يدخل. تلخيص القاعدة الأولى: كل شيء يشمله المبيع في عرف البلدة ويباع تبعا له دخل في البيع من غير ذكر. وعلى هذا فالأشياء التي تكون لجزء من المبيع تدخل من غير ذكر. القاعدة الثانية: كل ما كان متصلا من المبيع اتصال قرار دخل في البيع من غير ذكر. لأن شيخنا هو يلخص القواعد التي ستأتي. نعم. القاعدة الثالثة: ما دخل في المبيع تبعا من غير ذكر ليس له حصة من الثمن، إلا أنه إذا ذكر وصرح به وأدخل في المبيع كان له حصة من الثمن. وما تشمله الألفاظ العامة يدخل في البيع من غير ذكر، والزيادة التي تحصل في المبيع بعد العقد هي للمشتري. ومسائل هذا الفصل مبنية على ثلاث قواعد وعلى أصل، والقاعدة الأولى منها بينت في المادة 3200. نعم. المواد التي تضمنت القواعد التي استخلصها في أول الكلام. نعم. فالمادة 3200. قال: كل ما جرى عرف البلدة على أنه من مشتملات المبيع يدخل في البيع من غير ذكر. مثلا في بيع الدار يدخل المطبخ والكيلار. الكيلار يمكن المدخل، شلون النجاز نقول احنا كيلدور. نعم. المدخل الذي توضع فيه اكلام والله الأحذية والكذا، هذا مدخل. يعني المدخل مثل النجاز، يعني مو الباب راسا على الشارع العام وانما تمر. يدخل المطبخ والكيلار. وفي بيع حديقه مثلا المطبخ جزء من هذا. نعم. بس كونه يعني لأنه ليس للسكن أو كذا، يمكن أو كان عندهم المطبخ بشكل معين، يعني أو أن المطبخ يكون خارج البيت أو شكل البيت بالريف كله خارج البيت. خارج البيت. نعم. قال من يعني هنا يعني اتكى على العرف، ما اعتبره العرف يعني يدخل من مشتملات الدار أو العقار يدخل. نعم. قال: وفي بيع حديقة زيتون تدخل أشجار الزيتون من غير ذكر، لأن المطبخ والكيلار من مشتملات الدار. وحديقة الزيتون تطلق على أرض تحتوي على أشجار الزيتون. إيه؟ فلا يقال لأرض خالية حديقة زيتون. إيه واضح هذا. نعم. المراد من عرف البلدة التعارف الجاري في البيع، ويدخل ما ذكر في المبيع ولو لم يصرح بذكره في البيع. رجعنا للعرف، يعني العرف هو ما اعتاد عليه الناس وارتبوه في معاملاتهم واستقر عندهم وصار شائعا عندهم، مقومات العرف. مو يعني واحد لا يعمل هذا، يعني مثلا الآن العرف في العراق في بغداد وهنا أن المهر يصير معجل ومؤجل، هذا عرف صار. يعني كذلك العرف صار أن المهر المؤجل لا تستحقه المرأة إذا طلقت، أو لا يستحقه ورثتها إذا ماتت إلا بعد الطلاق أو الوفاة. هذا العرف. لكن العرف يجوز الاتفاق على ما يخالفه، فلو اتفقت المرأة بأن قالت مهر المؤجل يستحق أداؤه بعد سنة يلزم بعد سنة، لأن العرف يصار إليه إذا لم يأتي بما ينقضه. نعم. كان ذلك يا شيخ السيارة الآن كثير منها تحدث، مثلا يبيع سيارته وفيها اثنين كفرات ستيبني. كفرات ستيبني احتياط، الكفرات تايرات. نعم. اثنين احتياط، فيقوم صاحب السيارة يأخذ واحد منها ويترك الآخر، يقول لا السيارة لا تكون لها إلا تاير احتياط واحد. هذا صحيح. نعم. مو اثنين. نعم. ما يدخل فيها الثاني، لأن هذه صناعتها أنها لها اثنين، لها اثنين تايرات الجديدة. لكن هو ما يخلي اثنين، يعني ما تشتري سيارة جديدة وفيها تايرين جدد تخليهم كل اثنين لضم واحد بغرفة النوم خاف ها؟ يعني العرف واحد، ما أظن اثنين. يعني السيارات لأن كان عنده السيارات الجديدة تأتي في مؤخرة لها واحد وتحتها واحد، في نفس لها مقاعد، واحد تحت السيارة واحد خلفها. ما أدري والله، ما أدري واحد على كل حال. يا شيخ، قاعدة المعروف عرفا كالمشروط شرطا، بمعنى القاعدة يعني شنو من جهة الالتزام به ولزوم الوفاء به، كما يلزم الوفاء بالشرط كذلك يلزم بما يقضي به العرف. هاي معنى. دحين يا شيخ نسأل سؤال، الذين يتزوجون على زوجتهم الأولى يراضيها بمهر كمهر المرأة الثانية، هذا يعد عرف؟ لا هذا لا مو عرف، لا بس هذا استثناء ونادر، هاي يسموه زيادة على المهر ويصير تابع للمهر وجزء منه. لا لا ما هو كذا يا شيخنا. الآن الآن رجل متزوج زوجة أولى، ما. ففي بعض البلدان إذا تزوج عليها زوجة ثانية ما. يكسيها كما يكسي، فيعطي الأولى ما أعطى الزوجة الجديدة، يعني يعطيها مهرا زائدا. لا مش مهرا زائدا، لا زيادة عطية أو هبة. شو تسميه؟ وين موجود هذا؟ هذا في بعض البلدان كذا. كوريا هاي موجودة. هنا في اليمن موجودة. ها؟ ترضية. أدري وين عرف جارية هاي واحد. ليس شائعا، ليس شائعا. خلاص هذا. ما يكون. المعددين. لا هذا مو شائع يعني ما يكون عرف. يعني بحيث لو تركه الإنسان. لا جائز هذا لو فعله جائز. لكن إذا لم يكن عرفا لا يكون ملزما به. يلزم إذا كان عرف يلزم به. نعم يلزم هذا يعني صار كعرف كشرط صار. نعم. نعم. طيب شيخ في شيء أدف من هذا، في الأعراس عندنا في بعض يعني الإنسان إذا زار العريس يعطيه هدية أو يعطيه كبش أو شيء، في بعض القبائل عندهم هذا مثل الشرط، إذا أعطيتك في عروسك لا بد أن تعطيني في عروسي في العراق هكذا هكذا، وإلا بعض الأماكن يقاضيه في المحكمة. هو المسألة كلها ترجع للاعتياد، فإذا تحقق في أفعال الناس أركان العروف صار مجزم إلا إذا اتفق صراحة على ما يناقضه، هذا مسألة. فإذا يقولون هالشكل يعني يعني يحكمه العروف يعني يستطيع نعم القاضي يحكم من جملة ما يحكم به العرف إلا إذا وجد نص يخالفه، كما لو كان العرف فاسد مناقض للنص ما هذا، أو كان الشرط متفق على خلاف العرف يأخذ بالشرط ما يأخذ بالعرف، لأن العرف هو متفق عليه ظنا. هل تسمى هذه شيء هبة بعوض؟ أيوة هذه في العرس رفد العريس، رفد العريس يعني ما يعطى للعريس هل هو هبة بعوض؟ هبة لا مش هبة بعوض هذه، أو قرض ولا قرض يعني اعتياد، يعني اعتياد إكرامية أو شيء من القبيل أو كذا، بس الإكرامية الأصل تكون إلى غير يعني كده. هنا مثلا عندكم في اليمن أظن نعم. أبو البنت أو أبو الزوجة يأخذ جزء من المهر، هاي عند الحنابلة يأخذون يعني إذا اشترط هذا الشرط شرط صحيح ويستحقه، يستحقه يعني يعني خلاصة هذا العرف يعني المعتبر هو الذي لا يناقض حكما شرعيا ولا يوجد شرط يخالفه ويكون موجودا وقت حدوث الواقعة التي نريد أن يحكمها العرف. أما إذا كان العرف طارئ بعد الواقعة الموجودة هذه ما لا أثر رجعي يعني مثلا يعني تحدث وقفية تطلع قبل 200 سنة، واقف البستان أو العقار على طلبة بغداد، طلبة العلم في بغداد، هنا كيف نفسرها طلبة العلم؟ فسرها حسب العرف الذي كان موجودا آنذاك وهو طلبة العلم الشرعي، ولا يشمل طلبة العلوم الدنيوية كالهندسة والطب وما إلى ذلك، لأن العرف يحكم الواقعة التي وقعت والعرف موجود. أما إذا وقعت الواقعة والعرف بعد ذلك ما يحكم هذا العرف الجديد، يحكمها العرف إن كان قديما، وإلا نذهب إلى الأدلة الأخرى. لكن الوقائع الجديدة يحكمها العرف الجديد. إيه نعم إذا موجود عرف. نعم طيب شيخنا نعم يعني هل العرف يحكم أهل القبيلة التي تعارفت عليه لو كل قبيلة معها عرف؟ لا أخي، العرف هو قد يكون عرفا عاما جميع البلاد الإسلامية أو بلد واحد مثل صنعاء أو كذا، أو أصحاب حرفة واحدة كان الترنتشية أو النجارين أو كذا أو التجار، هذا لهم عرفهم خاص، فهذه يعني العرف قد يتحدد بالمكان ويتحدد بالزمان ويتحدث بالحرفة والصنعة الفئة معينة. نعم أقرأ. طيب المادة 31 و200. نعم. ما كان في حكم جزء من المبيع أي ما لا يقبل الانفكاك عن المبيع نظرا إلى غرض الاشتراء يدخل في البيع بدون ذكر. نعم. كيف نظرا إلى غرض ما لا يقبل يعني الانفكاك مقصود يعني هو الشيء يعني هو تأخذ هالحاجة ما يمكن أن تنتفع بها إلا بتكملة لها. هم يضربون عادة أمثلة مع يشتري قفل لازم مفتاح وياه، إذا القفل بدون مفتاح ايش يسوي بيقابل حلقك تفتح وتسد ما يصير. مثلا إذا بيع قفل لا دخل مفتاحه، وإذا اشتريت بقرة حلوب لأجل اللبن يدخل فلوها الرضيع في البيع من غير ذكر. يعني صحيح بأنه هي البقرة ما تحلب إلا إذا إلا فلو هذا، ولذلك إذا مات الفلو مالها يجيبون فرد فلو مسلوخ جلده ويعبوه تبن. سبحان الله. نعم وشوهون البقرة سبحان الله فتحلب. القادة يعني ما تعقد هي أنه هذا طيب ولا ميت. نفس البو البو كله بالطارمية. ها؟ السمي بو. هو فدو كلمة عربية. يعني. لا الذي يتمشوا إيه؟ ابنها إذا مات إيه؟ يسمون ويحشوه يزيلوا أهل البو. إيه ما يعني. نعم. اسم يعني قصدي هي موجودة. شوف بعض الحلابات اللي بيعون حليب شايلة هذه. سبحان الله. فيقربوها ينها تحلب. نعم سبحان الله. سبحان الله. يعني تظن هو ابن هذا قادر. نعم. إيه. قالوا بعبارة أخرى. يعني هنا شنو المثل هذا؟ أن الشيء اللي دا يشتري ما يقدر ينتفع به إلا بوجود شيء تابع له. ده يشتري بقرة مو للذبح للحليب هي ما تحلب إلا إذا كان فلو وياها صغيرها فلما ده يشتري البقرة وياها فلوها لازم يدخل هذا وإذا اشتراها لا للحليب لا يدخل ما يدخل الذبح يعني كما لو اشتراها قصاب أو الفلو ما موجود مو إذا كان ما موجود هو لازم وقت البيع مكت هاي البقرة والفلو يمها فقال اشتريت منك هذه البقرة وهي الحليب ما ذكر الفلو يدخل لكن لو كان الفلو بعيد واشتراها وهي بقرة حلوب ما يدخل هذا الفلو إلا بالذكر السريع لأن قد يكون أخذها للذبح أو لغير ذلك طب لو اشترى جارية لأجل الإرضاع ما عندنا جريان يدخل جارية ما هل يدخل ابنها معها لا حجار شريس الله يحرم يا بقرة أنه في الحديث لعن الله من فرق أي واحد ما أمهات الأولاد هذه خلاف يعني هل يشتري الأم دون ولدها أو يبيعها كذا بها خلاف بالحقيقة يعني جارية وعندها ولد أم ولد هاي تسمى هل يجوز بيعها مفترقة أو لابد الثنية بها خلاف بين الفقهاء ولا مو مسألة ما الحليب هذا يؤجل إرضاعها لا ما يرضعها شنو أكل ضئر عندها ضئر تحلب قال وبعبارة أخرى الأشياء المنفصلة المنقولة التابعة للمبيع والتي يتوقف عليها الانتفاع بالمبيع هي في حكم جزء المبيع بالحكم صار كان جزء هي منفصل الفلو والمفتاح لكن ما يحصل الانتفاع إلا بها فتعتبر من حيث الحكم كأنها جزء من المبيع وقلنا أن الجزء الذي يعتبر جزء من المبيع هذا يكون داخلا في المبيع حكما وفي حكم المتصل به فكما أن حكم المتصل به نعم فكما أنها إذا ذكرت وصرح بها في البيع تدخل فيه فكذلك إذا لم تذكر ولم يصرح بها لأنه لا ينتفع بالقفل بغير مفتاح صحيح كما صحيح لا ينتفع بالمفتاح بغير قفل صحيح وما يدخل في البيع أصالة وما يدخل في البيع أصالة كما إذا اشترى إنسان قفلا من الحداد من غير أن يذكر دخول المفتاح في البيع أو عدم دخوله فالمفتاح داخل في هذا البيع صحيح يا شيخ الآن القفل له ثلاثة مفاتيح داخل لا يدخل لا لا لا عرفا أنه يأخذ لنا كاحتياط فيها إيه فيعتبر متمم أو جزء أو ما إلى ذلك إنه مو مال ما ينتفع به لا صار كأنه متمم وجزء منه العرف بقضبه لأن الانتفاع يمكن أن يحصل بالمفتاح واحد بل يمكن أن يحصل ضرر يا شيخنا إذا سلم له واحد من الثلاثة والاثنين لا هذا ما نقول هذا ما يحصل للامتثال والمثال عدة حالات. الحالة الأولى العرف قضى بذلك. الحالة الثانية أنه ما يحصل الانتفاع بالمبيع إلا بهذا الشيء التابع له. هنا المفتاح نقول يقدر يحصل الانتفاع به، لكن العرف جرى القفل يتبع المفتاحين أو ثلاث للاحتياط. نعم. قال وما يدخل في البيع تبعا كما إذا بيعت دار فالأقفال التي هاي تبعية، هاي تبع، هاي غير مال الانتفاع، تبع مثل هذا الكهرباء وشيء. نعم. قال فالأقفال التي على أبواب هذه الدار تدخل في البيع تبعا. أقفال يعني هاي المسمرة بالباب مرطوشة بيها مو منفصل، هاي الباب كل باب قفل بكل باب بيقفل وتفتحها، مو القفل منفصل وتقبلها. نعم. أما في بيع الفرس ذات الفلو فإن كانت في مجلس البيع بغير فلوها فلا يدخل الفلو في البيع. نعم. بدون ذكره، كما إذا بيعت وهي غائبة عن مجلس البيع ولم يذكر الفلو في البيع، وإذا حضرت هي وفلوها مجلس البيع ولم يذكره في البيع ما يدل على دخول الفلو أو عدم دخوله، فإنه يدخل في البيع بناء على العرف. نعم. مو العرف هذا يعني قوي، أكو حالة يعتبر من متمماته، يعني مو مسألة عرف كدخول المفتاح مع القفل، مو مسألة عرف هنا. نعم. مسألة ما تقدر تنتفع به. تلاحظ العرف لا يمكن تستغني عنه، لكن العرف يقضي بشيء بدليل أنه جزء التفقية على خلاف ما يقضي العرف. هاي المسألة، وهذا يختلف. في بغداد مثلا المراوح السقفية هذا تعتبر شنو؟ هذا مو مثل تبع، تابع يعني جرى العرف أنه يعتبر منه. هذا أكو أشياء السخان مثلا، سخان نفطي هذا منقول لكن يثبت، وسخان كهربائي هل يعتبر يعني تابع للبيت؟ الحقيقة ما مستقر في بغداد، بعض البيوت يشرع ما إيش يشيله لأنه ينشلع هو كهربائي أو مثل هذا اللي عندنا بالبيت ما أكو، هذا ممكن يفك براغية ويأخذه بيهم يتركه تطلع، لكن ما استقر عرف هذا. لا لم يستقر. لكن مسألة الحنفيات هو مو بنصل الحنفيات كهرباء مثلا، لا سيما اذا كان دفن بالسقف وهذا يملصها، اذا مروحه المروحات السقفيه ما مالوف يفكها، لكن اير كونديشن يمكن يتنفك. فمسائل هذه العرف قد يتدخل فيكون يعني حاكم للكل، ولكن قد لا يكون مستقر نظرا لندرته أو ثمن الغالي أو ما إلى ذلك. إذا في مثل هذه الحالة شيخنا، إذا لم يكن هناك عرف مستقر، لا هذا بالشرط يشترط، إذا لم يشترط شيء ما نروح هذا العرف هذا، فالأصل أنه الأصل ما يدخل هذا، ما يدخل الأبواب يا شيخ. الأبواب لا، الأبواب هاي تابعة مثل هاي الباب، هاي هاي هاي تعتبر تابعة وجزء من الدار، هاي البوب، لأن ما مألوف أنه يجي ويجيب نجار ويفك البوب ويطلع مصلخة أو الشبابيك يشلعها، ما لا لا على مذهب الجاحظ في كتاب البخلاء. الستائر ها؟ الستائر كذلك لا تدخل هذه، هذا ما تدخل، لكن بعضهم يتركها والله، لا صار بيوعات يتركها، لكن ليس من العرف. العرف هذا ما يشملها، يعني يمكن الاستفادة ولم يتبلور العرف على أن الستائر تتبع، لا سيما إذا كانت ستائر سمين رنينة. نعم. شوف، نحن دخلنا بيت واحد في السعودية، الحنفية حبوا ذهب، فهذا إذا باع بيته طبعا العرف لم يجري على أن يترك الذهب هكذا في البيت أنه ذهب، ما هم تتبع العرف، قد يكون هذا طلع ذهب وليس الذهب كامل، هي ذهب، كلها ذهب. نعم هي لها ذهب، هذا يبيعها أمير لأمير مو يبيعها أمير لصعلوك. السعر حقها ايه طبعا هذا. نعم. ايه هل يجوز يا شيخنا مثل هذا ايش اتخاذ الحنفيات؟ يعني سؤال والله، هو بالاستعمال الذهب منهم من يقصر فقط على الشرب وضمن الظاهرية من شرب او كذا، منهم من لا، اي استعمال إن كان، وهذا هو الارجح. يا شيخ يقول الزينه، الزينه في البيت يعني ايش؟ هل تتبع؟ الزينه في البيت زينه، اي زينه يعني الثريا، الثريا يقول هل تتبع ام لا تتبع؟ الثريات مثلا الزينه هاي بتتبع مستقر عرف هذه نقدر ينزعها يعني عندنا يزعونها. قال وكذلك اذا اشترى رجل شجره للقطع من بستان اخر فاذا بين موضع قطعها قطعها من الموضع الذي بين او بين والا فله قطعها من عروقها. اما اذا شرط البائع قطعها من وجه الارض وجب قطعها من حيث شرط. صحيح. كما انه اذا كانت الشجره مجاوره لحائط وكان قطعها من عروقها مضرا بالبائع وجب على المشتري ان يقطعها من وجه الارض. وإن يكون البيع على هذا الوجه أي لم يبين فيه أن موضع القطع من وجه الأرض فتكون العروق داخلة في البيع إلا أنه ليس للمشتري أن يحفر الأرض لاستئصال الشجرة من عروقها بل يقطع الشجرة حسب العرف والعادة الجارية. يصنعها قلع هي وجذور هكذا ما لم يحدث ضرر يقول إيه كأن الضرر مدفوع يعني. وكذلك إذا اشترى شجرة ليقطعها وكان ينبت على عروقها ويتشعب منها أشجار أخرى فإن كان قطع الشجرة يؤدي إلى تلف هذه الأشجار دخلت في بيع تلك الشجرة وإلا فلا. المادة 32 و200 توابع المبيع المتصلة المستقرة تدخل في البيع هاي التبع هي مو جزء لكن تعتبر تبعا فتدخل في المبيع ما قال نفس المال لكن من حيث التسمية ليش نعتبرها كجزء هنا نعتبرها كتبع نعم. تدخل في البيع تبعا بدون ذكر مثلا إذا بيعت دار دخل في البيع الأقفال المسمرة والدواليب. هاي الأقفال المسمرة هاي بالباب ما كنت مقفل هذا إيش بعد والدواليب أي الخزن المستقرة بالحائط مثلا أو شيء من الخزن نعم. والدفوف والرفوف الرفوف لا والرفوف طبعا والرفوف المسمرة بالحائط نعم نعم. ايش هذا الرفوف الدفوف لا مو دفوف لا لا لا الرفوف وكدب لا رفوف هو يقول الأخ إذا دخل تدخل أنه يقول إذا كان مغنيا وله دفوف لا هنا دين في حكم عام يعني ايه والرفوف واضح هذا نعم. والرفوف المسمرة المعدة لوضع فروش والبستان ايها الدائم القديم كان هكذا عندهم يعني والبستان الذي هو داخل حدود الدار ايش البستان الذي هو داخل حدود الدار طبعا مثل الحديقة نعم. والطرق المصلة الى الطريق العام الداخلة التي لا تنفذ وفي بيع العرص العرصة تدخل الأشجار المغروسة على أن تستقر لأن جميع المذكورات لا تفصل عن المبيع فتدخل في البيع يعني تشتري الأرض وبيها مثلا كم نخلة بيها كم شجرة تدخل تبعها إذا كان المقصود من البيع الأرض وليس الأشجار لا هو ما يسأل الأشجار يقلعها هذا واحد هذا يصر عليه يقول بعتك الأرض على أني أقلع الأشجار إذا لم ينص فهي تبع للأرض تبع للأرض الطرق الموصلة إلى الطريق العام من حقوق الارتفاق. إيه نعم حق الارتفاق. طيب هنا كيف يقول يدخل تبعاً؟ إيه تبعاً لأن ما يقدر يمنع منه بس للدربونة هذا الطريق هذا الشارع العام وأنا هذا داري وكل طريق صغير هذا بنسميه مثل الدربونة أو كذا هذا يدخل مرفق أما لهذا أو للبيوت الموجودة على الجانبين هذا طريق خاص يوصلهم إلى هذا. بالأمس قلتم هو في الإجارة يدخل. بدون شرط وفي البيع لا يدخل إلا بالشرط. مهنا ما له منفذ إلا هذا ليقدر أنه دار مال سكن وما يقدر يوصل مديط والكلام طيب. نعم. فهذا يدخل تبعا. لو ودي يشتري للسكنة. نعم. قال فتدخل في البيع بدون ذكر ولا تصريح. قال التوابع المتصلة المستقرة أي المتصلة بالمبيع. ها هنا اللي من شروط التبعية. أن يكون اللي تعتبره تابع متصل اتصال قرار مو اتصال مؤقت يعني مثلا الأشجار هذه شجرة تين أو شجرة النخلة مستقرة يعني لكن الزرع كحنطة كشعير كدخن هاي مو مستقرة إلها وقت حصاد تحصدها فلو بعت أرض فيها زرع يدخل الزرع تبعا لا لكن لو فيها شجر أو فيها نخل يدخل تبعا باعتبار أن الأشجار مستقرة بينما الزرع عادة ما مستقر إلا فترة وتحصده. نعم. والثمرة للمشتري. نعم. الثمرة إذا باعها والثمرة موجودة. واحد هذا مال الثمر لا هذا مو مستقر. هذا مو مستقر أيضا. للمشتري. ما لم يشترطه. للبايع هذا إلا إذا اشترطه. نعم. إلا إذا اشترطه. أيوة في الحديث. ما لم يشترط المفترض. هذا قبل هذا. يعني خلي يقرأ تجي يمكن الأجوبة اللي أسألتكم. نعم. التوابع المتصلة المستقرة أي المتصلة بالمبيع اتصال القرار واتصال القرار وضع الشيء بحيث لا يفصل من محله ويدخل الشجر في هذا التعريف. فإذا بيعت الأرض فالشجر المغروس فيها يدخل في البيت لأن الأشجار متصلة بالأرض اتصال القرار. أما الأشجار اليابسة فلا تدخل في البيت. يابسة مثلا يابس يمسك. هاي حطب صارت هاي هل معقولة تبقى؟ لا حطب يشيلوها ليست متصلة اتصال ما متصلة ثمرة هذه تصبح ثمرة لا شجر هسه وحدة وحدة الشجرة الخضرة اللي مورقة وتثمر تدخل تبع لأن هي مستقرة وباقية لكن لو شجرة يفسد تصير حطب هل تبقى؟ لا هاي مستحقة للقلع وصاحبها اللي يقلعها مو مبقيها للثمر ما بيها الثمر أن صاحبها يستفيد من حطبها حطب طبعا نعم يستفيد من حطبها قال لأن تلك الأشجار على شرف القلع فهي في حكم الحطب يعني أن الشجر اليابس اليابس يعني على وشك أن ترفع فيها في حكم الحطب يعني أن الشجر اليابس وإن كان متصلا بالأرض إلا أن اتصاله ليس اتصال القرار أما الزرع فلما كان غير متصل بالأرض اتصال لم يدخل في البيع وهو أشبه بالمتاع وكذلك الثمر فإنه وإن كان متصلا بالشجر إلا أن اتصاله ليس اتصال مستحق القطر هذا أخو ما يبقى اتصاله ليس اتصال قرار صحيح. فلا يدخل في البيع في بيع الشجر وهو شبيه بالثمر أيضا صحيح. والحاصل أن الزرع في الأرض والثمر على الشجر في حكم المتاع والدابة الحامل يدخل حملها في البيع لأنه وإن كان اتصاله بها ليس اتصال قرار فكان ينبغي ألا فكان ينبغي ألا يدخل في البيع إلا أن فصله لما كان خارجا عن القدرة البشرية وإنما ينفصل بقدرة الله عز وجل فقد اعتبر من التوابع المتصلة وعلى ذلك هو جزء من الدابة فيجب أن يتبعها وكذلك هنا اعتبرك جزء من الدابة مو مثل تبعية الشجرة للأرض أو الثمر للشجر هذا هو في حكم المنفصل في الأصل مآل الانفصال إيه هناك شيئين مختلفين وهنا شيء واحد حيوان وهناك أرض وشجر مختلف لا مو بس هذا المعنى معنى هذا الجنين هو مثلا إنسان الطفل في بطن أمه إلى نظرتين ننظر من جهة كأنه جزء من أمه يقر بقرارها وينتقل بانتقالها مو ما معروف يعني لما يمسكه مو الجنين ينفصل وتابع وياها مثل ثوبها مثل كذا فإذا نظرنا بهالشيء نقول جزء والجزء لا يرث لكن إذا نظرنا إليه من جهة أنه مهيئ لأن يكون إنسان فينعامل معاملة إنسان فيرث من مورثه وبعضهم أيضا قال يجوز الوصية للجنين أيضا قياسا على الميراث لأنه هو مهيئ لأن ينفصل من أمه طيب شيخنا بالنسبة للحمل الجارية إذا بيعت نعم وهي وحملها نفس حكم الله نعم قال وكذلك يدخل في بيع الدار مفاتيح الأقفال المسمرة الثابتة في أبواب الدار لأن المفاتيح تابعة للأقفال المتصلة بالأبواب فهي في حكم الجزء منها كما شوف هنا صار لها صفتين تقدر تقول يعني شراء القفل يتبع المفتاح لأن ما تقدر تنتفع بالقفل بدونه تقدر تقول أنه المفتاح يعتبر كجزء من القفل متمم له يعني لا صفته وكذلك تدخل الأحجار والبلاط المفروش به المطبخ وساحة الدار ودرج الخشب المسمرة يعني درج مسمم مثبت يعتبر جزء من أو تبع للدار والدرج الخشبي هذا هو الخشبي هو هذا مسمر يقول مو منقول خشب لا مسمر مدقوق بالحائط نعم قال والأبواب ودولاب البئر المسمر والقدر والقدر في بيع الحمام لا الحمام في الحمام والقدر في بيع الحمام الجدر هذا بالحمامات القديمة في بغداد الجدر ندلي وخلون جوا موقد لا يحموه بالناب بالناب وتاخذ انت هذا تاخذ ماء وتغسل قدره إيه؟ من حجر على شكل والله ما ادري كان مثلا عندنا ماء صفر من هذا اما ماء الحجر لا وكنت ما ادري والله ما شايف ماء الحجر انا شايف دكتور بالكاظميه الحمام مالته ماء الحجر حجر حجري. يمكن هذا يمكن إيه؟ نعم والركائز المدفونة في الأرض في بيع الكروم والأحجار المثبتة في بيع العرصة أما الأحجار المدفونة فلا تدخل هاي ممكن يقصد بها الحائط الحواجز أما المدفونة خارج الشسم دافنها بالأرض ما تدخل هذه ما تدخل في المبيع نعم قد يا شيخ إذا مثلا الكنز المدفون في الأرض هذه يدخل لا الكنز هذا للمالك وليس للمستأجر لمالك الأرض يعني لو واحد استأجر أرضا ثم وجد فيها كنزا فالكنز لا يكون للمستأجر يكون لمالك الأرض وإذا اشتراها لم يستأجرها اشتراها شراء والله إذا ما اشتراها أيضا هنا فيها فتخلاف أن الذي اشتراها ينتفع بظاهر الأرض وليس بباطنها يعني فمنهم من قال تروح إلى بيت المال لأن المشتري أو المالك هو ملك ظاهر الأرض وأما الباطن فالبيت المال يروح طيب الآن شيخنا في بعض المناطق مثلا أنا اشتريت هذه الأرض يعني لا يسمحون لي الذين باعوها مني أن أحفر فيها بئرا ليش يقولون نحن بعنا منك ظاهر الأرض لا هذا بالنص لأن عادة الأرض تحتاج إلى مي وهناك يعني موجود يعني الآن هذا في صنعاء موجود في بعض المناطق ما أدري هل هو موجود في كل المناطق يمكن في مناطق الجنوبية هناك يمكن الاشتراك به لكن صاحب الأرض قد يستغني عن هالبئر يمكن لكن اللي يبيع الأرض ما يستغني عنه يأخذ ماء ليروي أرضا أخرى فلا يملك هواءها إلى السماء اي نعم يمكن. فكيف لا يملك باطنها إلى باطنها ما أكد أن لا لا لا لا مو طابق طابقين يقولون يا شيخ المياه الجوفية قليلة فهو لا لا بالأصل لا الجوف يملك مال سماءها أيضا العلو مالها ولذلك موجود العلو أنه إذا واحد يملك طبقة أو طبقتين أو ثلاث فإذا هذا يملك الفضاء هذا إيه فملك الفضاء يملكه وهذا يستفاد منها الآن مثلا الدول تمنع عن واحد يمر على إقليمها بالطائرة أو ليخترق جوها فهذا إلها أساس كأنها تملك هي ما على إقليمها قال وعلى ذلك إذا اشترى دارا بثمن معين عفوا يا شيخنا يعني في الصورة الأولى إذا كان عرف إذا كان العرف يعني بين الناس أنه إنما باع ظاهر الأرض ولا يحل له بالذات هذا المالكية يجعل البيت المال هذا لا البئر بالذات البئر بالذات البئر ما يخالف البئر يجوز هذا يعني هذا لا هم عندهم يقولون نحن بعنا منك ظاهر الأرض ولا يجوز لك أن تحفر فيها بئرا لا ما يجوز هذا إلا بالشرط الصريح ما يجوز. إلا بالشرط الصريح نعم. طيب يا شيخ البترول حكم الكنز ها البترول النفط النفط النفط من المعادن هذه لا سيما هذا نأخذها على الرأي المألوف من ملك أرضا يأخذ معدنها إلى لكن المالكية يجعلوها كلها لبيت المال إيه؟ قال وعلى ذلك إذا اشترى دارا بثمن معين ثم احترقت تلك الدار فأراد رحمك الله أن يبني دارا جديدة في عرصتها فليس للبائع منعه من بناء الدار بدعوى أن العرصة لم تدخل في بيع الدار لا تدخل طبعا لعدم ذكرها أثناء البيع لا تدخل طبعا وإذا اختلف البائع والمشتري في قرار الأشياء مثلا كان يدعي المشتري أن هذا الشيء قد وضع على أن يكون مستقرا فهو داخل في البيع ويدعي البائع أنه لم يوضع على أن يكون مستقرا فهو خارج عن المبيع فهذا الاختلاف يرجع إلى الاختلاف في قدر المبيع فيجري فيه التحالف حسب المادة التي ستأتي وقد يقال يصدق البائع لأن اختلافهما في تابع لم يرد عليه العقد والتحالف على خلاف القياس فيما ورد عليه العقد فلا يقاس عليه غيره والبائع ينكر خروجه عن ملكه والأصل بقاء ملكه فتأمل هذا والله الحكم يعني العرف والعادة هذه إذا اختلف فيه عندنا عدة أشياء العرف مع الانتفاع والتابع وما إلى ذلك ما التحالف هنا بعيد هنا التحالف إذا يعني اختلف في الثمن والسلعة موجودة قائمة السلعة موجودة فيتحالفان ويترددان الثمن يرد إلى المشتري والمبيع يرد إلى البايع. هو أرجعه إلى الاختلاف في قدر المبيع. لا ما من هنا. ما يصير هنا ما يصير هنا التحالف. ماكو تحالف هنا. في قدر المبيع الخلاف. لا لا الخلاف في اختلاف المبيع في ثمنه اللي جاي عليه. يقول في قدره هنا. ما في قدر المبيع يعني مقداره. يأتي في المادة 778 يقول. ما ما زعل. إذا باعه بيتا واشترط ألا يزيد عليه دور لا يعلي دور. لا هذا لغو هذا شرط فاسد هذا لا اللغو هذا ما بين مصلحة للبائع بتسد على أنت جاري وبتسد علي الهواء نعم إذا عليت دور ستسد علي الهواء ما يصدر هذا الشرط يعني ما يأخذ به ما يأخذ به هذا إلا إذا كان حقيقة يسد عليه النور أو الهواء بالكلية مو الهواء النور بالكلية نعم هذا الشرط فيه منفعة لذلك فيكون فاسد ليس النور الشمس يا شيخ أو الشمس نعم الشمس نعم يمكن إيه؟ لأنه في منفعة هذا إيه؟ شيخ في كثير الآن البيوت في دول الخليج أصحاب البيوت يبنون ينصبون خيمة في الحوش يعني يضربون وتدها في الأرض فهل عند البيع تدخل إيه هكذا عادتهم أهل البادية عندما يدخلون حتى أهل الحضر يا شيخ حتى أهل الحضر ينصبون خيام في الحوش بيها يعني ينامون وكذا لا يستقبلون الضيوف ما عندهم غرفة استقبال يمكن إلا في بس هذه يريدون أصبحت العادات على يعني يريدون أن يحافظوا على التراث القديم مثل يعني. القذافي أي مثل كيف ما أخذ له خيمة ويا نسوان من عجائب الزمان والله هذه يلا هل هذا الخيمة المنصوبة تدخل في بيع البيت؟ والله الظاهر هذه هي مو ثابتة على وجه الإقرار لو هي ثابتة دائما عرفا ثابتة دائما يعني لصاحب دائماً. صاحب البيت صاحب البيت نعم نعم الاستقرار كأنها غرفة هذه أي. نعم. المادة 33 و200 ما لا يكون من مشتملات المبيع ولا هو من توابعه المتصلة المستقرة أو لم يكن في حكم جزء من المبيع هاي الحالات اللي مرت عليها أو لم تجري العادة والعرف شو كلها نعم إيه أو لم تجري العادة والعرف ببيعه لا يدخل في البيع ما لم يذكر وقت البيع ما عدا الأشياء كلها اللي قلنا مستثنيات هاي المستثنيات كلها إلا بالنص الصريح نعم أما ما جرت عادة البلد والعرف ببيعه تبعا للمبيع فيدخل في البيع من غير ذكر صحيح. مثلا الأشياء غير المستقرة التي توضع لأن تستعمل وتنقل من محل إلى آخر كالصندوق والكرسي والتخت تخت تخت إيش هذا هذا التخت يعني مثل قنفة أو شيء يعني سرير سرير مع الخشب هذا والتخت المنفصلات لا تدخل في بيع الدار بلا ذكر طبعا. وكذا أحواض الليمون والأزهار المنفصلة والأشجار الصغيرة المغروسة على أن تنقل لمحل آخر وهي المسمى في عرفنا هاي ماكو دايات يربيها بالسناجين تمام يعني ليجب أن يسوي مثل وهي المسمى في عرفنا بالنصب ولا تدخل في بيع البساتين بدون ذكر كما لا يدخل الزرع في بيع الأراضي والثمر في بيع الأشجار ما لم تذكر صريحا حين البيع لكن لجام دابة الركوب وخضام البعير وأمثال ذلك فيما كان العرف والعادة فيها أن تباع تبعا فهذه تدخل في البيع بدون ذكر طبعا هذا يعني اللجام الخطام البعير أو الفرس أو كذا ما لم ينص على خلاف ذلك أي طبعا كما لو كان اللجام ثمين مثلا أو طيب الآن مثلا الأغشية حق السيارات بعضها غالية جدا غشاء للسيارة لا هذا مو تابع ده هذا إلا بالنص ولا جرى العرف أنه يأخذ غطاء للسيارة ليقيها من الشمس أو لا من الداخلي تبع غطاء الكراسي الداخلية أيضا ما سأل ما سأعرف أنا هذا وإنما منقول يقدر البائع بيعه ما وصل العرف إلى هالدرجة هذه ولا يمكن اعتبارها تابعة لأنها هي تنقل قال ولا يدخل في بيع الدار التبن والشعير اللذين فيهما ولا الأقفال غير المسمرة المحفوظة في الدار والمصابيح يعني مثلا جملة أقفال عندك انت ضامها مكان مصابيح يعني سواء كان مصابيح الكهربائية أو القناجيل القديمة ما تنفط ما تدخل يعني فوانيس حكم المتاع هذه نعم حكم المتاع نعم. والمصابيح والقناديل المعلقة في البيوت ولا السلالم والأواني والأثاث وفي بيع الحمام لا تدخل طصاص الماء. إيه؟ لا في لا بيع الحمام. نعم. لا تدخل طصاص الماء. طاسات يعني. طاسات. نعم. جمع طاسة. يعني لو واحد يشتري حمام ما تدخل هالبيت. لأنها منقولة يمكن. ما أقول لك الظاهر تدخل شنو شنو. حمام هذا اللي يبيعه وين يودي طاسات البيت؟ هنا تدخل تبعا. هنا تدخل تبعا. نعم. هو يقول هنا لا تدخل يا شيخ. لا تدخل لازم. ايه. نعم. طيب يا شيخ لحمامه الجديد. ها؟ لحمامه الجديد. ينقلها لحمامه الجديد. لا الظاهر الحمام ده يشتري حمام حمام عام الظاهر. آه. ومو ده يشتري حمام من بيت ما أعرف. نعم. ايه. طيب يا شيخ الآن البيوت المتنقلة مثل حق الجامعة هل تدخل الأرض في البيت؟ أو أرض الدار في البيت؟ يعني بعتك هذه الدار وهي متنقلة أصلا ليست بثابتة. شلون متنقلة؟ مثل حق الجامعة. يعني بيوت متحركة يا شيخنا ليست ثابتة. ليست ثابتة. مثل الآن السكن الطلاب في الجامعة. نعم. السكن التركي هذا. نعم نعم. هل تدخل الأرض في البيت؟ والله الظاهر يعني وين إذا ما باع للأرض وياه. ما صار شلون هذا؟ يقول لك أعطيني أرضي وشيل بيتك. ما يعقل هذا. إلا إذا كانت محمولة على تابعة السيارة. تابعة يعني كالشجرة لما تكون مستقرة لو بعت البستان تدخل بها الشجر. نعم نعم. قال ولا القباقيب والمناشف. أشوف فهذا الظاهر حمام عام أخي. ايه؟ لكن إذا استقرت كيف تدخل هذه طبعا والله ما شوف كلها تدل على أن المذيع حمام عام وليس حمام خاص حباقيب ومناشف. نعم. وفي بيع البستان ايه؟ لا تدخل ركائز الشجر غير المغروزة ولا الفؤوس وغيرها من الأدوات صحيح التي تدخل. يعمل بها في البساتين الفاس المنجل الكذا الكرك يعني ما تدخل هذه الأشياء منقولة. نعم. وإن كان يمكن النظر يتسع لإدخالها كأنها من التوابع لا من يحتاجها. قال وفي بيع الأرض لا يدخل البذر الذي لم ينبت والنبات الحديث الذي جد خضراره وما عليها من الخضروات كالباذنجان والقطن والبرسيم والنحل الدفين والنحاس الدفين والنحاس الدفين في التراب أو في الحائط لحفظه وكذلك النقود المخبوءة فكل ذلك لا يدخل في البيع. ولو ذكر في البيع بألفاظ عامة كقول البائع بعت ذلك بجميع حقوقه يعني لا يدخل هذا حتى لو دخل بالأخذ ما يعتبر من حقوقه. ليش يا شيخ أخص البذر دون الشجر بعد ما طش بالأرض بعد البذر الذي لم يظهر لم ينبت هو بالأرض ولكنه لم ينبت يعني من حق لا بالظاهر قال لا يدخل البذر الذي لم ينبت أدري يعني ما طش حتى ينبت يا أخي محبوب ما موجود عنده مكيس بعد ما ذكر بعدها قال والنبات الحديث يعني الذي لا زال الذي نبت حديثا والنبات الحديث الذي جد خضراره إيش؟ لا يدخل كذلك النبات الحديث الذي جد ما يدخل هذا الخضار وطلع شتل يعني ما يدخل هذا في المبيع إلا بالنص لأن مكزرع هذا لما بدأ خضراره يعني. نعم. قال والمسائل التي تتفرع على هذه المادة هي أولا يجب على البائع أن يقلع الزرع والشجر ويقطف الثمر ويسلم المبيع إلى المشتري صحيح. لأن ملك المشتري مشغول بملك البائع فعلى البائع أن يخلي المبيع من ماله يفرز. نعم. كما أنه يجب على البائع أيضا أن يخلي الدار من أمتعته ويسلمها ويسلمها إلى المشتري صح. لما واحد يشتري دار وبيها فرش وبيها كذا يفرغ لازم يسلم الدار يعني خالية من المتاع اللهم إلا إذا وهبه له قال له خذها مجانا أو يبيع الهياء هم يصير. نعم. ثانيا إذا اشترى شخص أرضا بجميع حقوقها فهدم حائطها وظهر في الحائط رصاص أو صاج أو خشب فإذا كان ذلك من البناء دخل في البيع وإلا بأن كان كأحجار الرخام المحفوظة فهي للبائع إن قال إنها ليست لي كانت لقطة. ثالثا إذا بيعت دار أو دكان فالقفل الذي ليس ثابتا بل كان معلقا على باب الدكان أو الدار لا يدخل في البيع ولو كان وقت البيع معلقا أو كانت الدار أو الدكان تقفل به أو بغيره من الأقفال الأخرى لأن القفل الذي القفل الذي لا يكون ثابتا في الباب لا يكون متصلا بالمبيع. رابعا عفوا دكتور، لماذا فرق بس بهذا المثال حتى لأن قاعدة ثابتة لأنها أمثلة فقط؟ لا أخي، قفل إذا كان قفل هو لا عفوا ليس قفل الدكتور، الفرق بين الرخام قال الرصاص والصاج والخشب داخل هذا، داخل بالهذا هو دي يتصور أن هذا الحائط أو الجدار مدخلين به لو خشب لو رصاص من هالأشياء، فيصير هذا إذا فلش هو ما اشترى هذا ما يكون تابع. وش يقول المثال؟ يقول هذا تابع، يقول وما في الحائط رصاص أو صاج أو خشب، فإذا كان ذلك من البناء دخل بالبيع، دخل بالبيع إذا كان من البناء هذا إيه؟ يعني مثلا خشب عليه سقف أو ما لا ذلك، أما بس مجرد موجود بالحائط ما يدخل كالمخبو. نعم صحيح. ولو إلا بأن كان كأحجار الرخام المحفوظة فهي كالبائع. محفوظة مخبوءة يعني داخل مش من البناء. ليست مخبوءة يعني مضمومة أو كأحجار ثمينة أو نحو ذلك. هذا فيها حديث يا شيخ الذي باع دارا فهدم حائطه وجد ذهب فكان بيته كالدار وما فيها لا في مسلم فردها إلى صاحبها لأنها أمانة وصاحبها قال هي لك هي لك هي لك إيمان ما شاء الله. كان له جارية أو كذا. أيوة فأنكحهما بالمهر. قال ألك ابن؟ قال نعم. قال هذا جارية أنكح هذه الجارية هذا الولد وأمهرها منها أو شيء كذا. ما أدري. نعم. أي في الأمم الماضية. نعم. قال رابعا في بيع الدار لا تدخل الطريق وحق الشرب وحق المسيل والدلو وحبله من غير ذكر. طبعا المقصود بالطريق هنا غير الطريق الطريق اللي يوصل الى الدار هذا ما الى غير المنفذ منه. اما اذا كان ليس له غير هذا المنفذ فتدخل تدخل. لا اذا كان له غير منفذ ما تدخل طبعا الا بالنص الصريح. لا يشبه يا شيخ الدلو هنا في البئر بالنسبه للمفتاح القفل انا لا استطيع ان يرفع الا بالدلو. ممكن يروح يجيب دلو ثاني. لا ما سالت القفل هذا مو ذكر قال معلق ما ادري ايش مو مسمر يقدر يجيب قفل اخر غير هذا يعني مو مثل مسمر ولا بالمفتاح او ما الى ذلك. نعم. قال خامسا اذا باع شخص عده غرف معينه في الفندق الذي يملكه فان لم يصرح بطريق تلك الغرف او لم ياتي بالالفاظ العامه المذكوره في الماده 35 و 200 فلا يدخل في البيع هذه الطريق. كيف لا يدخلها هي طريقه الا عبرها؟ لا غرف هنا كبيوت يعني مثل حجر متصله واحده بصف الاخرى. فلا يكون من باب المضاره؟ لا لا يستطيع ان يعبر الا عبرها. هو طريق واحد يروح على هذه البيوت يعني ما يشبه الخان. قال وعلى هذا إذا اشترى إنسان تلك الغرف على ظن أن لها طريقا آخر غير الطريق العام فهو مخير بخيار العيب وليس له أن يمر في من طريق البائع. أما إذا كان البائع ذكر في عقد البيع الألفاظ العامة المذكورة في المادة 35 و 200 يعني الألفاظ العامة يقصد بها يشملها كلها بصورة عامة كأن قال بعت هذه الغرفة بجميع حقوقها أو جميع مرافقها أو بجميع طرقها التي تؤدي إليها دخلت طريق هذه الغرف في البيع. أما إذا باع إنسان بستانه الذي في حقله مع طريقه ولم يعين الطريق ولم يكن للبستان طريق معينة فإذا كانت جوانب ذلك الحقل غير متفاوتة فللمشتري أن يتخذ من أي جوانبه شاء طريقا إلى بستانه وإذا كانت جوانب الحقل متفاوتة فالبيع فاسد. لا سبحان الله متفاوتة في طرق يعني من جهة القرب والسهولة والجسر لأن صار في غرة يا شيخنا. سادسا في بيع الدار لا يدخل البستان الذي يكون خارج الدار إلا إذا كان أصغر منها فيدخل تبعا ولو مثلها أو أكبر فلا إلا بالشرط. يعني كدار جنينة حديقة تتبع لكن إذا كانت كبيرة يعني عادة ما تكون الحدائق بهذا الكبر أي أكبر من الدار أو كذا. نعم أخي لما ينسب إلى كتب زي العي عيني رد المحتار هاي الكتب لا لا لا هو ذي يقول هاي المادة أخذناها من المرجع المصدر يعني در المصدر در كالهوامش المصدر. الآن هذه كالهوامش أو كالهوامش. نعم وإن كان ما يعين هو صحيفة ولا كذا أي ما يعين من الكتاب. نعم يعني هاي كلها كتب معتبرة بالفقه العربي. ما يفرقون بين آراء المتقدمين وآراء المتأخرين. لا كلها معتبرة. ماكو بعض المتقدمين والمتأخرين. هل مسألة وجدها بهالكتاب منصوص عليها؟ فما يأخذ من بدائع أو المبسوط أو ما إلى ذلك، وهي طبعا أهم من الدر المختار والرد المعتار، لكن ما وجدها هناك مصرحة، ما وجدها هنا مستنبطة من فقهاء الحنفية معتبرة. وأصلا نعم. المجلة يا شيخنا موادها مبنية على الاختيار من الفقه الحنفي عموما، هو ما خارجين عن الفقه الحنفي، بل ما خارجين عن ما ماخذين من زفر لبعض مسائل قليلة كلها من أبي حنيفة والصاحبين. والصاحبين نعم. يعني هل يمكن أن يكون في المجلة شيء مختار خلاف ما هو معتمد عند الأحناف؟ ما أدري والله، يمكن في حينها اللي كان يعني يذكر أن هذه المسائل يجعلها نادرة جدا جدا جدا يعني يعلقوها برأي باتجاه عند الحنفية، ولكن هم ما يذهبون إلا للضرورة يعني مثل هذا. يا شيخ هنا ذكر في سادس وقال لا يدخل البستان الذي يكون خارج الدار إلا إذا كان أصغر منها، ما المقصود إلا إذا كان أصغر منها؟ صغيرة يعني هي ما محددة، هم هذا اللي جاي يذكرها ما محددة، فتكون هاي الأرض المكشوفة بها زرع تابعة للبيت، أما إذا كانت واسعة ما تدخلها أصغر من الدار أكبر بكثير. نعم. قال ويفهم من قيد إذا لم يذكر في البيع، إذا لم يذكر في البيع، إذا لم يذكر في البيع أن الأشياء التي لا تدخل في البيع من غير ذكر تدخل إذا ذكرت وشرط دخولها فيه. فإذا قال البايع بعت هذه الأرض مع ما عليها من الثمر، أو بعت هذه الأرض مع الزرع، أو بعت هذه الأرض هذه تدخل الشجرة عند ذلك تدخل مع ما عليها من الثمر تدخل، أو بعت هذه الشجرة مع ثمرها، أو بعت هذا الحصان مع سرجه تدخل، دخل الزرع والثمر والسرج نعم في المبيع تدخل في المبيع بالنص صار هذا خلاص تابع. طب لو كان العكس مثلا قال بعت هذا القفل من غير مفتاح فقبل المشتري لا مو هذا مسألة بغير مفتاح لعلة ما يقدر يبيع ليه لأن صرح هو إلى حاجة به مثلا، لكن لو أراد وده يشتري يستفيد منه ينتبع منه لا بد يدخل به المفتاح هذا. يجب ويشتري سافر يخفر الخزانة نعم مثلا، نفرض أنه يريد أن يسافر ويغلق وليس محتاجا إلى فتح المفتاح، هو المهمة محتاج يأخذ ليذبل هذا يعني، لأنه أصلاً هذا كان البائع أيضاً ندي مدي ثمن قل لا تريد ليش يسوي بالمفتاح إذا البائع يقول المشتري يقول لا أريد بس القفل ما أريد المفتاح لا تأخذه، لكن ما ينقص من الثمن، ما ينقصه من الثمن شيء. نعم يجوز، أظن أنه ذكر من شروط المبيع أن تكون فيه صفة المالية، هنا ما فيش صفة لا في مالية هو لأي سبب كان يعني حديد للحداد للكذا وهكذا لكن ما ينقصه يعني لو كان القفل ويدفع المفتاح بعشرة فإذا قال له أنت تبيعنيها مع المفتاح بعشرة تطيل بس القفل بتسعة ما يبيعها لأن المفتاح اللي يبقى عند البنا راح يستفيد منه. نعم. قال إيه؟ فإذا قال نعم دخل هذا، فإذا قال إنسان لآخر بعت هذه الأرض منك على أن يكون ما عليها من الزرع لك، أو بعت هذه الشجر منك على أن يكون علي ما عليها من الثمر لك، فالبيع صحيح والزرع والثمر يدخلان في المبيع. بالنص الصريح. والأمثلة التي تقدمت هي للفقرة الأولى من هذه المادة، إلا أنه يدخل بيع اللجام في بيع حصان الركوب ورسن حصان ورسن حصان الرسن رسن يسميه رسن الرسن ايش هو هذا شيء هذا يتمسك به راكب الفرس في فمه حتى يقلل سرعته نعم حصان الحمل في البلد التي في عاداتها وعرفها ان يدخل ذلك تبعا لان الحصان لا ينقاد بلا رسن وفي بيع الحصان لا يدخل السرج من غير ذكر لأن الحصان ينقاد بلا سرج بخلاف الحمار فإنه لا ينقاد بغير رسن يعني الحمار عكس الخيل أسهل. المادة 34 ومئتان 34 ومئتان ما دخل في البيع تبعا لا حصة له من الثمن مثلا لو سرق خطام البعير المبتاع قبل القبض لا يلزم في مقابلته تنزيل شيء من الثمن المسمى. طيب حوافر الخيل يعطوه أحذية من حديد، لا هذا بيع، هذا يشتريها. هذا في بغداد كان يسمون نعل شئير، نعل دار من إيش كذا، يأتي هذا نعل فعلا، يعني نعل يجيب هذا في الشيء مدور وحديدة ويعرف ويضرب بسمار، يعني يحسن وين يضرب هذا. لا تدخل في البيع هذه، لا لا تدخل هاي طبعا، يعني طبعا هو هي هذا لما يريد يبيع الفرس وقد نعلها الآن خلص فرس، فمو كل فرس بدون نعل. لا لا المادة نعم قال تبعا تبعا يعني الذي لا يدخل قصدا أو الذي يدخل في البيع من غير ذكر، فإذا تلف أو ضاع قبل القبض أي بغير الاستحقاق فليس له حصة من الثمن، فإذا لا يسقط شيء من الثمن بهلاك ذلك الشيء أو ضياعه لأنه كالوصف، والوصف لا ثمن له، يعني اللجامة والرسل أو كذا. نعم إلا أن المشتري مخير، فإن شاء أخذ المبيع وإن شاء تركه. لماذا ترك له الخيار للمشتري يا شيخنا؟ الخيار ما له ثمن لأن هو هذا، فإذا كان المشتري ما يقدر ينتفع لي بدون هذا الشيء فأما أن يأخذه وأما يتركه. يعني هو ما حدد له ثمن معين، فرس مع الرسل ماله أو مع اللجامة أو مع ذلك، فإذا سرق أو قطع أو تلف قبل ما يسلم هي ما يلفت جزء من الثمن. لا يحق له الرجوع شيء من الثمن. لا لا لكن يقول يثبت له الخيار. نعم نعم. لماذا أثبت له الخيار؟ الخيار لما ينتفع من نفسي هذا. نعم. قال والحاصل أنه يقال للأمور التي تدخل في البيع تبعا أوصاف، ويقال للنقصان الذي يعرض للمبيع بسبب هلاك تلك الأمور نقصان، ونقصان وصف، ففي بيع الأرض تدخل الأشجار القائمة عليها تبعا فهي وصف، وكذلك في بيع الحيوان يدخل الرأس والأرجل، وفي بيع المكيلات والموزونات تدخل الجودة تبعا فذلك كله وصف. تدخل الرأس والأرجل في بيع الحيوان كيف هو ليس هو ذات في ذات الحيوان وليس تبع هو من الذات في وصف يسميه وصف هو يسميه وصف. لا كأنه شبه البطن والجسم بأنه هذا هو المبيع وذاك تبع الرأس والأرجل تكون تبع في لا قد يريد هذا كما لو كان مثلا حيوان ما كل لحم وما إلى ذلك فما يقدر يفصل هذا عن هذا يكون تبع له. قال فعل هذا إذا بيعت دابة فقطعت أذنها أو ذنبها قبل التسليم فلا يسقط شيء من الثمن المسمى. شوفان البكر يعني أذن أو البريد أو ما لذلك. إلا نعم. أن المشتري مخير في قبول المبيع. خيار عيب هنا صار لي. نعم. نعم. طيب خيار العيب يا شيخ يحق له أن يرجع لنقص المبيع لنقص ثمن المبيع في خيار العيب. لا إذا كان تلف يعني ما يقدر يسترجعه ما يقدر يسترجع يقدر بخيار يعني مثلا إذا واحد أخذ سيارة أو دابة وما كشف بيها العيب إلا بعد أن ظهر عنده عيب فيها هو صار عنده عيب فلما يريد يرجعها يرجعها ويرجع وياها العيب الجديد اللي حصل فالمشتري يرجع عليه بنقصان الثمن بس يقدر يرجع. نعم. قال قلنا ليس له حصة من الثمن في غير استحقاق، أما في الاستحقاق فله حصة من الثمن. فعلى هذا إذا ضبط الشيء الداخل في البيع تبعا بالاستحقاق فإذا كان ذلك بعد القبض ينظر فيما إذا كان الوصف كحق المسيل مما لا يجوز بيعه منفردا، فبما أنه ليس له حصة من الثمن حتى يرجع البائع به فإنه مخير بين أن يأخذ الباقي بكل الثمن وأن يتركه. طيب إذا اتفق على نقصان شيء من الثمن مقابل ذلك النقص يصح؟ أي نقصان؟ يعني في الحيوان الذي اشتراه ثم قطعت أذنه يثبت له خيار العيب. يثبت له خيار العيب. خيار ولا العيب. ولا ينقص. يقول لا ينقص. ما ينقص من الثمن. إذا اتفق على نقصان شيء من الثمن مقابل العيب. ما يعني جائز التراضي هنا ما بيفرق شيء. نعم. إذا اشترى مثلا شاة حاملا ووضعت عنده جنين ميت. ألا يثبت له؟ لا لا لا. العيب لا لا. لا يعتبر غير لا. لأن الجنين تبع. تبع. نعم. قال وإذا كان كالشجر مما يجوز بيعه منفردا فبما أنه أن له حصة من الثمن فالمشتري يرجع بها على البايع. هاي الثمرة مو قراب الله. قال يعني هي لها هاي مال الشجرة. فإنه مخير بأن يأخذ الباقي بكل ثمن. وإذا كان كالشجر مما يجوز بيعه منفردا فبما أن له حصة من الثمن فالمشتري يرجع بها على البايع. كيف هذا؟ ماذا فهم تقرأ من الأول أخي؟ ماذا الأول؟ الأول متصل. قلنا ليس له فبما قبل هذا أخي. قلنا نعم قلنا ليس له حصة من الثمن في غير استحقاق، أما في الاستحقاق فله حصة من الثمن. فعلى هذا إذا ضبط الشيء الداخل في البيع تبعا بالاستحقاق فإذا كان ذلك بعد القبض ينظر فيما إذا كان الوصف كحق المسيل مما لا يجوز بيعه منفردا فبما أنه ليس له حصة من الثمن حتى يرجع البائع به فإنه مخير بين أن يأخذ الباقي بكل الثمن وأن يتركه. وإذا كان كالشجر مما يجوز بيعه منفردا فبما أن له حصة من الثمن فالمشتري يرجع بها على البائع. البائع الاستحقاق يعني ظهر له مالكا يملك هذا الشيء، ففي هذه الحالة يأخذ حصة من الثمن من الذي أخذه هو اشتراه ثم استحق. قالوا إذا كان الشجر مما يجوز بيعه منفردا، الشجر يجوز بيعه منفردا غير لا استحق هنا مستحق، يعني هذا بعتك هذا الشيء ثم ظهر له مستحق، يعني أنا بعتك شيئا لا أملكه وإنما ظهر له مالك غيري، فهذا المشتري الذي اشتراه وملك بيش يرجع هذا المستحق استحق الشجر. هذه الثمر هذه تولد عندي على ملكي لما أخذت هذا بزعم أن البائع هو ملكه، فأخذ حصة من الذي استحقه بما يناسب هذا الثمر الذي ملكته بعقد البيع. قال والمسائل المتفرعة على هذه المادة هي: أولا بيع حصان بألف قرش فسرق رسن هذا الحصان، فسرق رسن رسن مال نعم، فسرق رسن هذا الحصان قبل القبض فلا قبل القبض فلا يلزم حط شيء من الألف حسب شرح المادة. ما ينزل هذا نعم لأنه يجعل كل جودة ما داخل ما حدد لثمن من لما بعد الفرس فيدخل هذا تبعا، فإذا سرق هذا الرسن ما له حصة من الثمن، لكن هنا المشتري يقدر يعني يفسخ البيع يقول بالله. قال وهو الثمن المسمى إلا أن المشتري مخير نعم بأن صح. يترك المبيع وأن يترك المبيع نعم ويدفع إلى البيع الثمن المسمى بتمامه تمام. كما أنه إذا ظهر عيب فيما يدخل تبعا في البيع فليس للمشتري أن يرجع على بائعه نعم بشيء. ما يرجع نعم. ثانيا إذا كان لإنسان أرض وللآخر أشجار فيها فباع صاحب الأرض بإذن الآخر جميع ذلك بألف قرش، إذا كان قيمة كل منهما 500 قرش قسم ثمن المبيع مناصفة بينهما. وعلى هذه الصورة إذا أصابت تلك الأشجار آفة سماوية وتلفت قبل القبض فالمشتري مخير، فله ترك المبيع وله أخذه بكل الثمن، وكل الثمن يكون لصاحب الأرض لأن الأشجار وصف والثمن مقابل للأصل وليس مقابلا للوصف. صحيح لأن تابع الشجر إلى الأرض. أما إذا فصل ثمن الأرض والشجر أثناء البيع فبما أنه قد جعل في البيع حصة للشجر من الثمن خلص زالت عنه التبعية، صار كأنه باعه شيئين للشجر والأرض وحدد للشجر ثمنا وللأرض ثمنا. فإذا كان سبب الشراء هو الشجر نفسه، يعني أنا اشتريته لا اشتريت شجر ما يخالف، اشتريت أنا الشجر والأرض بقت لك، فصار أنا مالك الشجر وأنت مالك الأرض نعم. وعلى هذا مالك الشجر يا شيخ يملك جزءا من الأرض بقدر أصول الشجر، لا شجر هو يملك الأرض باقية ويملك قرارها نعم. يعني مثلا يا شيخ الآن الأراضي في الجوف الأرض ب5000 ريال اللي بها مثلا ايه؟ وتزرع فيها أشجار قيمتها ب50000 نعم. الشجر ب50000 والأرض ب5000 ايه؟ فإذا هلك الشجر ولم ينص على سعر الشجر مع الأرض إنما نص جملة بيع الكل، فإذا شون بيع الكل شون يا واد ما فصل بيع الأرض عن بيع الشجر ما فصل بيع الأرض عن بيع الشجر باعها كلها جملة ب55000 ولم يذكر سعر من الأرض هي لشخص اشتراها لأجل زرعها اشتراها لأجل زرعها لأجل نعم. الشجر الذي فيها لأجل الشجر الذي فيها أو هو زرع الشجر فيها بل ما يخالف فهلكت عند المشتري قبل القبض عند البائع قبل أن يقبضها المشتري يقدر يفسخ يقدر يفسخ يقدر لا يقدر يفسخ الشراء فإذا كان قد عين للأرض سعرا لا إذا لا يأخذ الأرض السعر الذي عينه قال فبهلاك الشجر تسقط حصته من الثمن تمام وإذا هلك نصف الشجر فربع الثمن يعود على صاحب الشجر وثلاثة أرباعه لرب الأرض لماذا جعلها هكذا مهي نصف ويقول الشجر وإذا هلك نصف الشجر نعم نصف الشجر قد ذكر في الشرح الذي لا يدخل قصدا فعلى هذا إذا كان الشيء الذي يدخل في البيع تبعا أدخل قصدا في البيع أي ذكر قصدا يعني هو سماه نعم. ذكر في البيع وصرح بدخوله فيه وهلك قبل القبض سقطت حصته من الثمن لأنه مبيع مقصود يعني كأنه اشترى شيئين ليس شيئين نعم في الحالة إلا أنه إذا ظهر أن ذلك الشيء الذي يدخل في البيع تبعا والذي أدخل حين البيع قصدا غير موجود فالمشتري مخير فإما أن يقبل المال بجميع الثمن المسمى وإما أن يتركه أم ليش ما لا هذا هو هذا لأن هو قال يسقط حصة لا من الثمن لا مذاك هو طبيعته تبعا وإنما صار قصدا هو بقصده بالتنصيص إيه بالتنصيص عليه فيعامل معاملة التبع تبع فأما نشتري هذا الباقي الذي هو بالأصالة الأصل يعتبر الثمن نعم وأما يترك أما في بيع المال الذي لا يدخل في البيع بدون ذكر إذا شرط أثناء البيع وجوده ودخوله في البيع فوجد أصل المبيع ولم يوجد ذلك المال فالمشتري يأخذ ذلك المال بحصته من الثمن إيش الفرق بينهما هنا؟ عالتين واضحة أخرها فيها أما في بيع المال الذي لا يدخل في البيع بدون ذكر ما لا يدخل إلا بذكر يعني لا يدخل ليس تابعا ولا عرفا ولا تابعا نعم. المادة 35 و200 الأشياء التي تشملها الألفاظ العمومية التي تزاد في صيغة العقد وقت البيع تدخل في البيع مثلا مثلا لو قال البائع بعتك هذه الدار بجميع حقوقها دخل في البيع حق المرور وحق الشرب وحق المسير كل حقوقها هو اللي يقول بكل حقوقها لكن ذكر فتدخل كل الحقوق التي يمكن أن تكون لهذه الدار لكن ذكر في البداية أنه يشترط تنصيص على ذكر حق المرور هو ذكر هنا إذا هو اللي يقول إذا قال استعمل بجميع حقوقه استعمل عبارات تدل على العموم والشمول فناخذها احنا على العموم والشمول اقراها مرة ثانية نعم الأشياء التي تشملها الألفاظ العمومية الألفاظ العمومية التي تزاد في صيغة العقد زيادة العقد وقت البيع تدخل في البيع تدخل مفهومها يدخل ضرب المثال لو قال البائع بعتك هذه الدار بجميع حقوقها بجميع حقوقها بعد دخل في البيع حق المرور وحق كلمة بجميع حقوقها تشمل كل حقوقها كما لو سمى الحقوق واحد اثنين ثلاثة أربعة طيب ما هو ضابط الحقوق في مثل المبيعات هذه كلها كل حق بابا كل أرض أرض زراعية لها كذا حق قرض حق مسيل حق كذا إلى آخره يعني نعم. الحقوق يرجع في تحديد حقوق الاتفاقية هي التي مقررة لخدمة عقار على عقار آخر فالعقار الذي ينتفع يسمى العقار مخدوم وذاك يكون خادم قد يكون مرور قد يكون شرب قد يكون مسير قد يعني هاي الحقوق التعلي هذا أيضا يعتبر من حقوق الاتفاقية نعم أبنتينا هسه بشرح كامل للحقوق الاتفاقية نعم. بشرط أن تكون موجودة وقت البيع طبعا. وكذلك الطريق الخاص الموجودة والألفاظ العامة أربعة وهي بجميع حقوقه أي واحد بجميع مرافقه جميع مرافقه بكل قليل وكثير فيه فيه نعم بكل قليل وكثير منه من الأول والثاني هو الأسرع بكل حقوقها بكذا نعم قال ومنه أيضا نعم رحمهم الله إيه؟ قال ويرد على هذا ويرد على هذا إيه؟ أنه ذكر في المادة الآتية أنه إذا بيعت الدار يدخل في البيع الطرق الموصلة إلى الطريق العام أو الزقاق غير النافذ ويفهم من هذه المادة أن ذلك لا يدخل في البيع من غير أن يذكر في البيع إحدى الألفاظ العامة فيكون بين المادتين تنافذ ما تنافذ والجواب ما بيجوب الحين على هذا الاعتراض أن الذي يدخل في البيع بحكم المادة 232 هي الطريقة التي تكون من التوابع المتصلة بالمبيع، والذي لا يدخل في البيع بدون اللفظ العام هو حق المرور، فالداخل وغير الداخل مختلفان ولا تناف بين المادتين. قال والحقوق، ما فهمت الآن دكتور، إيش هو حق المرور يعني مستثنى لا يدخل بدون اللفظ العام؟ لا يدخل، هذا ما إلى منفذ إلا هذا الطريق إلى الطريق العام. إذن يدخل أوتوماتيك. يدخل هذا، نعم. يدخل حق المرور لا الطريق، لا أنه يملك الطريق يا شيخنا، صح؟ لا المرور هو. أي. نعم. قال والحقوق جمع حق، والحق يكون تارة بمعنى ضد الباطل، وتارة بمعنى الشيء الذي يستحقه الإنسان، والمقصود هنا من الحق الشيء التابع للمبيع اللازم له، والمقصود بسببه فقط كالدلو والحبل في بيع البئر، وكحق الشرب وحق المسيل وحق الطريع في بيع. يعني توسع بمفهوم الحق. أي. يعني الشيء التابع الذي ينتفع به جعله حقا. حقا هو الحق في الحقيقة يدل على الثبوت. حقت عليهم كلمة العذاب هكذا، ثبتت يعني ولزمت ووجبت. نعم. قال المرافق عند الإمام بمعنى منافع الدار، إلا أنه يفهم من ظاهر الرواية أنها أتت هنا بمعنى الحقوق، فهي مرادفة للفظة الحقوق، وذكر إحداهما يغني عن الأخرى، إلا أن الثالث والرابع من الألفاظ العامة تفترقان أحيانا عن اللفظين الأولين، ففي بيع الأرض لا يدخل الزرع والثمر باللفظين الأولين، هما بجميع حقوقه بجميع مرافق، ويدخلان في اللفظين الآخرين منهما من كل قليل وكثير فيه أو منه من. نعم صحيح. مثال ذلك إذا صح. قال البائع بعت هذه الأرض بكل قليل وكثير فيها، يدخل الزرع والثمر في البيع فيها تمام، إلا الزرع المحصود والثمر المقطوف اللذين يكونان في الأرض المبيعة ما لم يصرح بدخولهما في البيع. تمام. يعني يفرق بينهما إذا كان مقطوفا وما إذا كان على طبعا ينفصل منه بعد، فصار كالمتاع. هنا قلنا فيها نعم أو منها. وكذلك إذا قال بعت هذه الأرض بكل قليل وكثير هو فيها ومنها من حقوقها ومرافقها، يدخل الزرع القائم في الأرض في هذا البيع. وقد قيدت الطريق الخاص في الشرح بكونها موجودة حين البيع، لأنه إذا كان للشخص طريق خاص مؤدية إلى داره فسد هذه الطريق وفتح طريقا آخر للدار من محل آخر، ثم باع الدار بجميع حقوقها دخلت الطريق الموجودة وقت البيع وهي الطريق الثانية، مو الأولى راحت. نعم. ولم تدخل الطريق الأولى. وكذلك إذا اشترى إنسان دارا وكانت طريق تلك الدار الطريق العام والشارع النافذ، فلا تدخل هذه الطريق في مثل هذا البيع، لأن مثل هذه الطريق غير مملوك لأحد، ولا تباع تلك الطريق، يعني اللي هو اللي لا تباع لأحد يقصد الطريق العام، هو الطريق العام، هذا الطريق عام، هذا الطريق عام وهذا هنا الدار رأسا على الطريق العام، لأن مثل هذا الطريق غير مملوك لأحد، ولا تباع تلك الطريق ولا تشترى إلا أن المشتري يحق له أن يمر من تلك الطريق ككل الناس. طب لو قال بعتك هذه الدار بكل ما فيها، هل يدخل بذلك الأثاث؟ لا لا لا، بكل ما فيها يعني حقوقها مرافقها ما يدخل هذا المسألة. نعم. فإذا قصد بكل ما فيها من الأثاث والكذا واحد هذا يعني صارت يعني صار بيع بكل ما فيها من الأثاث وكذا يصير بهذا النص الصريح. إيه. يا شيخ يبيعه بقالة أو سوبر ماركت بكل ما فيها، تدخل الأجهزة مثل الثلاجات مثل أو فقط المعلبات التي هي قابلة للبيع. والله هو إذا قال بكل ما فيها تدخل هذه الأشياء الثابتة كالرفوف وما إلى ذلك، ومسألة دخول هالأشياء نعم لأن كلمة عامة وشاملة يمكن إدخالها في جميع ما فيها. نعم. يعني لو قال بعتك هذه الدار بكل ما فيها كذلك الثلاجة منها الثلاجة يمكن. نعم. طب وما الثلاجة كذلك يدخل فيها؟ كلها يدخل فيها، كلها يدخل فيها الثلاجة من العصيرات والفواكه يا شيخ يقول والكل ما فيها. نعم. لأن كلمة كل ما فيها يعني تشمل الثلاجة وما فيها. نعم. لكن هنا هاي الألفاظ الغرض منها جيد يعني تدخل الحقوق والمرافق، لكن اللفظ يتسع ليشمل هذه الأشياء كلها وهي ممنوعة يعني أن تدخلها في المبيع. نعم. المادة 36 و200 الزيادة الحاصلة في المبيع بعد العقد وقبل القبض كالثمرة وأشباهها هي للمشتري، مثلا الزيادة الحاصلة في المبيع بعد العقد وقبل القبض وقبل القبض كالثمرة وأشباهها هي للمشتري. اقرأ بعد. مثلا إذا بيع بستان ثم قبل القبض حصل فيه زيادة كالثمر والخضروات تكون تلك الزيادة للمشتري. تمام، قبل القبض حصلت زيادة، مو هي كانت موجودة؟ لا. نعم صحيح. قال وكذا لو ولدت الدابة المبيعة قبل القبض كان الولد للمشتري. إذا هلكت قبل القبض على من يا شيخ؟ على البايع. طيب أليس الضمان؟ لا، البايع. أليس الخراج بالضمان؟ هنا يضمن البايع في هلاكها ولكنه لا يكسب زيادة. ما يتم هذا، ما يتم هذا التسليم، هو التسليم هو واجب على البايع أن يسلم المبيع إلى المشتري، فإذا فات هذا التسليم يفوت عنه الثمن. لو قال البائع للمشتري اقبض هذا، قال المشتري لا تجينا التسليم والتسلم وكيف يكون الآخر. اقرأ. قال وبعبارة أخرى ثمرة المبيع الذي يباع بيعا باتا لازما وزيادته هما للمشتري، وإنما يعد ذلك زيادة على المبيع لأن تلك الثمرة نماء ملك المشتري. أما كون الثمر للمشتري فظاهر، إلا أن الخضرة إذا كان البائع قد زرعها حسب شرح المادة كذا فهي للبائع، وإذا كانت من النبات الذي ينبت بنفسه حسب المادة الآتية فهي مباح وليست ملكا لأحد، فينبغي اختيار الشق الثالث وهو إذا كان البائع بعد أن زرع الخضرة في الأرض ونبتت باع تلك الأرض بالخضرة التي نبتت ثم نمت تلك الخضرة وكثرت قبل التسليم. لا، إذا زرعها بالخضرة بعد البيع فتكون للبائع. للبائع. نعم. لا يعتبر مغتصب على أرض. لا لا. قبل القبض. لا، هو ما اشترى من الأرض، اشترى من الثمر هذا. فذلك النمو والزيادة في الخضرة يعدان من المبيع، فالمسألة حسب هذا المثال تحتاج إلى هذا التأويل. أما المال الذي يباع بالخيار فالثمرة التي تحصل منه قبل القبض يبقى حكمها موقوفا، فإذا تم البيع وأصبح لازما بإسقاط الخيار وسقوطه تصبح الزيادة للمشتري، وإذا فسخ البيع عادت للبائع. صحيح. ولا يكون البائع في تصرف. لا لا لا. تصرف غير. لا، الخيار للمشتري إذن. الخيار للمشتري، يعني هو وشنو الخيار للمشتري؟ هذا قد يقبل فيكون بات، وقد يرفض يكون فسخ، فهو معلق الآن. فإذا قبل به ملكه من وقت العقد، فيكون النتاج أو الثمر للمشتري في هالحالة هذه، لأنه الخيار للمشتري ما يقدر البائع يبيعه، وهي آية الملك للمشتري. نعم. طيب، الباب الثالث في بيان المسائل المتعلقة بالثمن وفيه فصلان. نعم. الفصل الأول في بيان المسائل المترتبة على أوصاف الثمن وأحواله. المادة 37 و200 تسمية الثمن حين البيع لازمة، فلو باع بدون تسمية ثمن كان البيع فاسدا. صح. يعني إذا بعتك هذه العصا سكتت ما ذكر الثمن. فاسد. نعم. نعم. لأن الثمن أحد أركان البيع. نعم. العقد. ما ينصرف إلى ثمن المثل يا شيخ؟ لا لا، خلي أقرأ. ما ثمن مثل. يجب حين البيع ذكر الثمن وتسميته. إيه؟ فإذا كان مسكوتا عنه حين البيع، إيه؟ فالبيع فاسد. إيه؟ وليس بباطل. إيه؟ لأن البيع المطلق يقتضي المعاوضة. إيه؟ فإذا سكت البائع عن الثمن كان مقصده أخذ قيمة المبيع. إيه؟ فكأنه يقول بعت مالي بقيمته. إيه؟ والاقتصار على ذكر القيمة مجملة. إيه؟ يجعل الثمن مجهولا فيكون. إيه؟ البيع فاسدا لا باطلا. إيه؟ ويفهم من قول المجلة في هذه المادة إذا لم يذكر ثمن المبيع. إيه؟ أنه إذا بيع المال ونفي الثمن حقيقة أو حكما فالبيع باطل. يعني بعتك هذا الشيء بلا ثمن. عجيب. بل يعني هنا تجوز، لماذا لا نجعله هبة؟ يعني مثلاً. هو ليس بيعا. ليس ينقلب هبة. ينقلب. بقرينة بلا بيع ما بس هو ليس بيعا كما قال. لا، مو هو مسألة خروج الشيء من ملك صاحبه. يجب أن يكون بالشيء الصريح الدال على الرضا. لما أقول أنا بعتك هذا الشيء بلا ثمن استعملت بعتك، فلما أقلب والله بمعنى وهبتك بعد فيه التجاوز، أنا قلت بعتك لكن بلا ثمن. إيش هذا يعني؟ تمام. طيب شيخنا، إيش فيها يصير هنا؟ فيها قرينة، فيها دلالة على أنه يريد هبة. طيب. لكن ليست قاطعة، بدليل أنه لو كان يعني مثل ما تقول هبة، الواهب يجوز أن يسترد الموهوب قبل القبض قبل أن يهلك. إذن فهذا لا هو بيع ولا هو هبة. لا، هو ما هو مثل هذا. هو إذا يتمسك به أنه بالنفي يكون باطل خلص. اتلتهد ابتهد صريحة أنشئ عقدا جديدا للهبة عن للهبة بس لا تطولها ولا تعرضها. نعم. قال ويفهم وذكر العبرة في العقود للمقاصد والمعاني ما يخالف، لكن هنا إخراج شيء من ملكك بدون عوض أريد شوية صراحة، لا سيما وإذا قلت هو هبة، الهبة هي معلعلة ما تتم إلا بالقبض، بالبيع ما هو هذا. ثانيا الواهب يستطيع أن يرجع عن هبته، وإن كان بعض الفقهاء لا يجوز الراجع في هبته كالراجع في قيئه أو شيء من القبيل، فالمسألة إذن بهل الحالة الإجراجة وإنت تقول لا هذا بيع وترتب على الأحكام لا. وذكر هنا يا شيخ باطل، قال باطل لكن ذكر في المادة الثالثة في البداية العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا الألفاظ والمباني، قال لها مستثنيات. قال وهي لو باع شخص شيئا لآخر مع نفي الثمن بقوله قد بعتك هذا المال بدون ثمن يكون البيع باطلا. بيع باطل هذا، هذه الصورة مستثنى من القاعدة، هذا البيع باطل. هو مو دائما العقود يعني المقاصد والمعاني مو تهدر الألفاظ إهدارا كاملا لا، وإنما تكون فرد قرينة. هنا قرينة مو صالحة لأن نجعل هذا الكلام هذا التعبير هو تعبير عن هبة، هاي المسألة هناك هبة بعوض رجعنا للأصل وهبتك هذا الشيء بكذا مو صارت بيع هنا مو تمام، لأن هي الهبة ضعيفة. نعم. قال فالبيع باطل حتى إذا قبض، حتى إن قبض المبيع لا يفيد المشتري المبيع، حتى إن قبض المبيع، حتى إن قبض إن قبض المبيع لا يفيد، أو إن قبض المبيع لا يفيد قبض المبيع. نعم. إن قبض المبيع لا يفيد المشتري الملكية لأنه نفى الثمن، لأنه نفى الثمن، أو لأن نفي الثمن، نفي الثمن هذا يصير، لأن نفي الثمن نفي لركن من أركان البيع. بيع. نعم. وهو المال، فلا تكون مثل هذه المعاملة بيعا ولا قياس ذلك بالسكوت عن الثمن، لأنه لا عبرة للدلالة مع التصريح، وعدم ذكر الثمن حقيقة كأن يقول البائع للمشتري بعتك هذا المال مجانا أو بلا بدل فيقول المشتري قبلت فهذا البيع باطل، وعدم ذكر الثمن حكما كأن يقول إنسان لآخر بعتك هذا المال بألف قرش التي لك في ذمتي فيقبل المشتري مع كون المتعاقدين يعلمان ألا دين، فالبيع في مثل هذه الصورة لا يصح، لأن اتخاذ ما لا يقصد يساوي بلا ثمن، لأن اتخاذ ما لا يقصد أن يكون ثمنا بمنزلة البيع بلا ذكر الثمن. والخلاصة أن في الثمن ثلاثة احتمالات، الأول السكوت عنه، الثاني نفيه حقيقة، الثالث نفيه حكما، ففي الأول البيع فاسد، وفي الثاني والثالث البيع باطل. سكوت عنه يعني نفيه حكما ليش يا شيخ؟ كما لا بعتك بالدين الذي علم عن الدين شيخنا. يعني هو يقول البيع في الصورة الأولى فاسد بمعنى أنه يلحقه التصحيح بحيث اتفق على ثمن، لا بيع فاسد يعني يقبل يفسخ العقد من قبل كل منهما، لكن يقبل التصحيح عند الحلفية بأن يعني يكون كما لو استهلك للمبيع أو قبض للمبيع تلف هو، فالفاسد ينطق قيمة المثل في الحالة هذه. يعني في هذه الحالة لو قلت بعتك هذا الشيء وما ذكرت الثمن البيع فاسد. لو قلنا في المجلس نفسه أو بعد، لكن هذا البيع الفاسد ما يترتب عليه الشيء لأنه يستحق الفسخ من قبل كل من الطرفين، ولكن لو حصل قبض فيه القبض تترتب عليه أحكام مو للعقد، فالهاب بالقبض الأخذ يتملكه بالبلاد لو تلف مثلا عليه يضمن راح تلف عليه ويدفع قيمته. يعني مثل الأنكحة الفاسدة هي بذاتها مجتة، لكن لو حصل بناء عليها فعل كدخول يترتب عليها أحكام من سوق النسب وما ذلك، والمهر هنا أيضا هنا المهر المثل ما له علاقة بالمهر المسمى. نعم. وما إلى ذلك على الواقعة. نعم. وليس على العقد الفاسد. ايه. نعم، لأن العقد الفاسد مستحق الفسخ، فإذا لم يفسخ وإنما نفذ التنفيذ هنا واقعة مادية ما أقدر ألغيها. ايه. أقدر ألغي الكلام كعقد فاسد، لكن ككلام ما هذا، لكن الفعل ما أقدر ألغيه. كرجل دخل بامرأة ليست هي زوجته التي تزوجها، هاي واقع ما أقدر ألغيه. أرتب عليها أحكامها بما هذا النسب يحدث تستحق مهر المثل هالأشياء تلزم العدة أيضا. نعم، لكن يجب التفريق. لا يبقى لها حكم العقد الصحيح، اكتفت هي ترتب عليها الأحكام رعاية لحقوق الآخرين. طيب، لكن لا تستحق الواقع الاستمرار. طيب يا شيخنا، العقد يعني العقد عقد الرجل لموليته وهي غير راضية عقد فاسد؟ والله في هذا يعني الشافعية هاي ما عندهم ترى ما ترى كيفها، يزوجها جبرا عليها. أجيب. إيه هذا شنو؟ حديث يا شيخنا. نسمع هذا هاي أولهم هذا رأي. كذلك الحنفية بيشوف بالعكس. يعني هي تقدر تزوج نفسها. رضي أو لم يرضى لكن له حق الفسق الاعتراف إذا زوجت نفسها بغير كفء أو إلى آخره. الحديث الصحيح صحيح هذا يكون يعني عقد يعني فاسد أو غير كامل أو ما إلى ذلك، لأنه هاي المرأة التي جاءت قالت يا رسول الله النبي زوجني من أخي ليرفع به خسيسته، فدفع على أبوها قال له كذا، قال نعم هالشكل، فترك الأمر لها، قال يا رسول الله رضيت الآن. نعم، غير أني أردت أن أعرف الأولياء ليس لهم من الحق إلى آخره. بس لكون وجود هالأقوال في هذا ما نقدر احنا نقول باطل وكذا وما إلى ذلك، لكن الحقيقة في النفس شيء كثير منها، أنه رجل يزوج ابنته وهي غافل أو بدون رضاها أو بدون يعني سلعة تباع وتشترى ما يعني، لكن هذا موجود رأي محترم في المذهب الشافعية من جهة أنه لا يشترط رضاها، للولي أن يزوج ابنته الصغيرة والكبيرة ولو بدون رضاها، بل عند الحنابلة والشافعية عبارتها لا تصلح أن تزوج نفسها بعبارتها. الحنفية على المقابل الآخر إذا بالغ عاقل تزوج نفسها، ويستحب أن يزوجها الولي أو برضا الولي أو ما إلى ذلك. يعني ما فضل الله فضل ولاية الإجبار على الأب والجد لكمال الشفقة. نعم، ولاية الإجبار مقصورة على الأب والجد لكمال الشفقة. إيه بل هذا، لكن الشافعية عندهم هو على ولاية الأب، الشافعية ما عندهم ولاية إجبار، ما عندهم ولاية إجبار على البالغة العاقلة الرشيدة يا أخي. الشافعية لا، الحنفية ما لهم. هو بيسأل عن الشافعية. الشافعية يزوجها عندها ولاية إجبار الولي الأب. الأب. إيه نعم الأب. طيب. نعم. المادة 38 و200 يلزم أن يكون الثمن معلوما. صح. والعلم بالثمن واحد، العلم بقدره. اثنين، العلم بوصفه صراحة أو عرفا. وكذلك إذا كان الثمن يحتاج حمله إلى نفقة وجب العلم بمكان التسليم، وكل ذلك لازم لئلا يفسد البيع، فإن الجهل بالثمن مؤد إلى النزاع، إذا كان الثمن مجهولا فالبيع فاسد. ويفهم من لفظتي قدرا ووصفا أن الثمن يجب أن يكون معلوما وصفا، كأن يقال دينار سوري أو مصري أو إنكليزي، والمسائل التي تتفرع هاي المعلومية يعني يعلم كل شيء بما يناسبه من المعرفة والعلم، بالنقود دينار أردني دينار كويتي دينار كذا إلى آخره. إذا كان شيء آخر ثمن قد يكون عين كحنطة أو ما إلى ذلك، وين موجودة وإيش قد وزنها وين هي إلى آخره، يعني تنتفي الجهالة التي قد تسبب من هذه الجهالة نزاع بين الطرفين. إذا كان الثمن يحتاج حمله إلى نفقة، حمله إلى نفقة نعم، يعني كيف نقل مثلا بالحديدة جدة باخرة الثمن الثمن بكذا، يعني الآن التحويل يا شيخنا، الآن مثلا قد أشتري تجار يعني سلعة من الحديدة تمام، والثمن الثمن إيش هنا أحتاج إلى تحويله إلى الحديدة، التحويل هذه يأخذ عليه أجرة البنك مثلا 6 جنيه. الثمن أنت معلوم، أيه؟ معلوم عندك، وإذا يحتاج إلى نقل لازم النقل أنت تسلم إياه إلى آخره. قال والمسائل التي تتفرع عن هذه المادة هي: واحد، إذا قال إنسان لآخر بعتك هذا المال برأس ماله أو بقيمته الحقيقية أو بالقيمة التي يقدرها المخمنون أو بالثمن الذي شري به شرى به فلان، فإذا لم تقدر القيمة ويعين ثمن المبيع في المجلس فالبيع فاسد ما لم يكن المبيع مما لا تتفاوت قيمته كالخبز. أما إذا عين الثمن أو قدر ولو بعد الإيجاب والقبول فالبيع صحيح. يعني في مجلس العقد بحيث يعرف ينجلي. طيب ولو في غير مجلس العقد قدر؟ لا خلاص ما يصير، هذا فاسد يؤدي إلى النزاع. إلا أن المشتري يكون في ذلك مخيرا، فله أن يفسخ البيع وله أن يقبل المبيع بذلك الثمن. لأن فاسد، لأن حكم العقد الفاسد يكون لكل من طرفي العقد أن يفسخه، لأن ما يستحق البقاء، هو فاسد ما يستحق البقاء إلا إذا نفذ كما قلت تنفيذ مقتضى العقد الفاسد يترتب على الواقعة على الفعل المادي مو على العقد. العقد هذا انطاه شبهة بأنه ما يعاقب ما يجد رأي الحال إلى آخره، لكن الأحكام لا ما تتعلم هذا، تترتب على هالواقعة، وكل واقعة أحكام تترتب عليها بما يناسبها. إذا مبيع سلعة ثمنها، إذا مرة يصير مسألة اللي ذكرتها، وهكذا. نعم. لماذا في خيار يا شيخ وجدت السلعة على ما هي أو الثمن؟ ها؟ وجد الثمن على يعني أو المبيع وجد على ما هو، لماذا يعني يثبت الخيار؟ يقول لماذا يثبت الخيار والسلعة موجودة على ما هي؟ مو العقد فاسد وما صرف عليه تنفيذ. احنا لما ننفذ ما فعله ينسمها ما واقعة فعلية ما اقدر احملها، لكن كعقد فاسد بعدني كلام بكلام اقدر الغي الكلام، لكن اقدر الغي الواقعة؟ لا، ما اقدر الغي الواقعة. فالفاسد تترتب على الاحكام مو هو على العقد، على الواقعة التي نفذت بناء على العقد الفاسد. نعم. طيب اذا كانت شيء غائب، اشتريت حاجة يعني مشكلة مجلس غائبة، هذا صحيح الغائب، لكن لك حق خيار الرؤية. إذا وجدت يعني على ما وصفته يعني الوصف، هل لي خيار عند الرؤية؟ شنو؟ يعني يقول أنا اشتريت شيء بشايفة موصوف، العقد صحيح، عقد صحيح، عندما أرى إن عجبني أخذ خيار الرؤية، ما مو لا عيب، عيب ما أدري عيب، ما عجبني هذا خيار الرؤية، خيار العيب لازم أكو عيب، مو بالدعاءات عيب. خيار الرؤية لا بقلي الآن ما عجبني هذا خلاص انتهى، حتى وإن لم يكن هناك ما لا ماكو عيب، ماكو خيار الرؤية وخيار عيب. عيب نعم، خيار الرؤية متروك إلك أنت، ما عجبك هذا لأي سبب كان، خيار العيب لازم تثبت العيب اللي فيه. يا شيخ الأحناف يتفقون مع الجمهور الذين لا يفرقون بين الفاسد والباطل في موضوع الوقائع التي تحصل في البيوت. لا يختلف هذا أخي، الفاسد والباطل هو الحنفية عندهم هالتفريق، الجمهور عندهم باطل وعندهم صحيح، والفاسد يدخل بالباطل. الحنفية يفرقون، لكن بعض الأحيان يفرقون بيناتهم، بعض الأحيان يكون الفاسد والباطل سواء، يعني العبادات باطلها وفاسدها سواء، بعض بيوع هذا فاسد وهذا باطل، يعني الفاسد عند الحنفية مثل فرد واحد مقطوع الأطراف والكذا، لا هو ميت ولا هو صحيح بنفس. فالغيرهم يتعلمون كل هذا غير صحيح، كإنسان غير صحيح كله باطل وفاسد، سواء كان لكون مقطوع أطراف أو بس نفس عنده أو ما إلى ذلك. ولا يصح عندهم العقد الفاسد، لا يصح عندهم، ما يصح عندهم فاسد وباطل، ما يحكمون بالوقائع. لكن الفرق إيش هو؟ الباطل كان لم يوجد أصلا، الفاسد لا وجد لكن ناقص عديد، مثل فالجنين ولد ميت سقط من بطن أمه ميت، الآخر ولدت أمه لكن معوق يتنفس وكذا لكن معوق، هذا دي حياة الباطل أصلا ما دي حياة. الفاسد يمكن تصححها، الباطل ما تقدر تصححها عند الأحناف. نعم ما يصحها. يعني الشيخ أحمد كأنه يقول يا شيخنا نعم أن الخلاف بين الحنفية وال لا اكو فرق يصير، ترتب على يا اخي الباطل ما يلحق الاجازه، طيب ما له وجود. اي لكن الوقائع ما إلى وجود، لكن الفاسد له وجود. نعم. عند الحنفية الفاسد له وجود، لكن هذا وجود ما معتبر، يعني يستحق كل واحد موته والمالدة. لكن لو بقي على حياته وجاء واحد ورتب عليه واقعة وقابل واقعة، نجي على نرتب أحكام على الواقعة. طيب الجمهور يرتبون أحكام على ما يرتبون هذا على هالشيء هذا. طيب النكاح يتسم... الفاسد عندهم الباطل يسموه باطل، مسألة النكاح الباطل عندهم هناك لا واحد هناك النكاح ما تشبهه رعاية للنسب إلى أشياء أخرى. نعم. طيب مثلا لكن ما عندهم التفرقة الثلاثية. نعم. الجمهور وإن كان يتقون في بعض الأحيان هو باطل عندهم، لكن يرتبون عليه بعض الأحكام، بعض الأحكام يرتبون عليه. مثلا واحد تزوج أخته من الرضاعة، هذا النكاح باطل، لكن لو دخل بها ثم عرف أنها هي زوجته يفرق بينهما النسب يثبت، ولها مهر المثل مهر المثل وما إلى ذلك. نعم. طب عندهم الجمهور كذلك إذا لم يسمى الثمن هو باطل المبيع عند الجمهور؟ أي نعم. ما هذا ولا يترتب ولا يمكن أن يصحح؟ لا. نعم. كلامك ذكرني بواقع يا شيخنا يعني عرفتها، وهو أن شخصا تزوج بامرأة وظهر أنها أخته من الرضاعة، أنها أخته من الرضاعة. تمام. وأنجب منها 7 أولاد بنين وبنات. نعم. وبعد هذه الفترة كلها ظهر أنها أخته من الرضاعة. أولاد كلهم يصح نسبهم منا ويفرق بينهم حالا. يفرق بينهم ولا يلتقيان. حالا حالا يفرق. لا يلتقيان. يفرق بينهما. أيوه. لا يلتقيان. يعني لا تصير محرما لا يراها ولا تراه. أخته من الرضاعة. من؟ يا شيخ هو بعدما جامعها وأصبحت زوجة له. فرقها. فرقنا بينهما. ترجع أخته من الرضاعة. وتظهر أمامه. كأخت من الرضاعة. بس ما يحترز يا شيخنا لما صار بينهما من العشرة. يحترز يفرق بينهما نهائيا بحيث لا تظهر عليه. لا لا يفرق بينهما لم تصبح زوجة. أيه. لكن أخته من الرضاعة هي حقيقة ثابتة ما يقدر يفرقها. كيف يكون شعوره لما يلتقي بها؟ كنا لازم شعور. احنا نرجع الشعور بدنا نرجع الحكم. الله يحفظكم. امين وإياك. يعني يخشى أن يتذكر ما مضى. كنا لازم يخشى ويخاف. بطل احمد. يا شيخ الواقعة لازم نشاهد أن يشهد أن هذا رضع أو بدون شهادة. هاي واحد مسألة إثبات أخي. هاي مسألة إثبات. ما هل هي مثلا قطرة قطرتين كذا واحد شاهد بالحديث امرأة قالت رأكم إياه وإذا كانت جارية يمكن أو كذا وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله هي تقول أرضعتكما شلون هاي فرق قال وكيف قد قالت أرضعتكما فرق هنا يا شيخنا. نعم. يفرق بينهما احتياطا ما ندري على أي أول احتياط أم لا يعني مثل واحد تجيبي منه يا سودة أدها المسألة الثانية. ايه؟ هل فرق بينهما على وجه الاحتياط أو على وجه اللزوم هاي اللي على ايه؟ لكن إذا تبين أن الزوجين هذا كان قد ارتضع من فرج واحدة وثبت ذلك مهيكي الثبوت الشرعي فرق بينهما هل يثبت بشاهد واحد بشاهدين هنا الحديث واحد هل رضعة وحدة الحنفية ولو قطرة أو قال رضعتكم ما مرة وحدة مو 4-5 رضعات مشبعات هذه مسألة أخرى لكن لو ثبت الرضاع بالكيفية المشروعة يفرق بينهما خلاص انتهى بعد صارت منا أخت من الرضاع تعامل كأخت من الرضاع والأولاد نسبه لئلا يضيع نسبهم سبحان الله ينسب إلى أبيهم نعم رعاية لهم نعم إلا أن المشتري يكون في ذلك مخيرا فله أن يفسخ البيع وله أن يقبل المبيع بذلك الثمن لأن الثمن الذي يلزم المشتري قد ظهر وانكشف في الحال ويقال لهذا الخيار خيار تكشف الحال شوان بالله هذا ما أبتهم تزيان قال إذا قال إنسان من أول نعيد ما. لآخر بعتك هذا المال برأس ماله أو بقيمة الحقيقية أو بالقيمة التي يقدرها المخمنون أو بالثمن الذي شرى به فلان فإذا لم تقدر القيمة ويعين هذا المجلس لازم نعم ويعين ثمن المبيع في المجلس فالبيع فاسد لأن هذا يعلق عن مجهول انفضوا وعقدوا على ثمن مجهول يما يقدر بما يقدر فلان بما كذا ما لم يكن المبيع مما لا تتفاوت قيمته كالخبز. أما إذا عين الثمن أو قدر ولو بعد الإجاب والقبول فالبيع صحيح، إلا أن المشتري يكون في ذلك مخيرا، فله أن يفسخ البيع وله أن يقبل المبيع بذلك الثمن، لأن الثمن الذي يلزم المشتري قد ظهر وانكشف في الحال، نعم. ويقال لهذا الخيار خيار تكشف تمام الحال. تمام، لأن عرفه قال لا بيعكيا بالثمن الذي يقول به فلان أو يقدم كذا، وبالمجلس انكشف الثمن ما عجبه قال هذا. طيب شيخنا، لكن هنا مسألة هذا يستثنى من هذه بيوع الأمانة، هاي بيع المرابحة. بيع المرابحة أبيعك هذا الشيء بالثمن الذي اشتريته وهو 10 وأبيعك بربح درهم 11، يصح هذا. لكن إذا تبين أني غير صادق للمشتري أن يفسخ البيع. خيار خيار إيش؟ نعم. غبن ولا إيش؟ لا ما الخيانة هاي. خيانة لأنها أي. إلا إذا رضي هو رضى به. طيب يا شيخنا، في مسألة الآن مثلا بعض التجار يأتي يبيع أشياء يعني فواكه، تمام؟ يأتي بها من هذه البلد، وهو في الطريق يقول للناس، ينزل لهم من هذه الفواكه، يقول أبيعك هذه السلة من التفاح أو من الرمان، تمام؟ بالثمن الذي أبيع به في السوق. ما كوشة، ما مقبول هذا ولا يصح. لماذا؟ ما يصح، يقتلل بالسوق، بالسوق يبيع بأكثر وأقل، ما محدد مجهود. أي. بالثمن الذي سيبيعه بالسوق. أي. يعني البيع لا يصح. لا يصح، نعم. عادة هم يقولون أبيع لك بسعر السوق. بسعر السوق. ما نعرف هذا إن بسعر السوق. كم بسعر السوق؟ مجهود. لا أنا لما أبيع في السوق أروح أبيع هذه البضاعة في السوق وأعود وأقول له بعت في السوق. ما يصح الآن أخي الآن. لا يعني لا بد أن يحدث في مجلس العقد. هذا مال بسعر السوق أخي. كواحد يتعامل مع بقال يقول له أنت بيعني هذه المواد بالدين إلى رأس الشهر. والأثمان هذه ما تبيعه للناس معروفة، شكر، شاي، مسكين، صابون، هذا يصح هذا، فمبني على الأمانة وعلى الثقة، يصح هذا. ليش ما يكون هذا مبني على الأمانة أيضا؟ ما في هذا، واحد جاي يبيعك سلعة ويمشي. لا هو ما استلم الثمن. ما استلم الثمن أخي، هذا أقول لك ما استلمه ولا حدده، يقول سيحدد الثمن لاحقا. ما يحدد أخي، هذا يبيعك سلعة حاضرة. هذا تشتري منه مفردات طيلة شهر ويسجل عليك بالدفتر، عرفت؟ ومبني على أمانة وثقة. فإذا تبين خلاف ذلك لشيء، مثلا قيمة المعروف، قيمة الصابون كذا 5 وكاتب 10، معروف هذا. نعم نعم. من هالباب هذا يا شيخ الذي يحصل الآن أصحاب البقالات يبيعون مواد غذائية للمشترين ويضيف في الأسعار بدل التأخير إلى آخر الشهر. ما يجوز هذا، ما يجوز. من يضيف تأخير صار ربا. من يضيف تأخير صار ربا. يقول لك إلى مقابل سلعة. ما يجوز هذا، مصار ربا أقول لك. لكن السلعة دي هي بأغلى، هو بالجين يعني. هو هذا، هو مشي من البيع واحد بسلعة بالجين زي اللي يصير. من البداية. من البداية. المخرج في مثل هذا أن يتفق البائع والمشتري. ماكو مخرج، نعم. لا، لو قال المشتري للبائع أنا تؤجلني إلى نهاية الشهر وأنا أوافقك على أن ترفع في السلع لأن ما المرتب استلمه آخر الشهر. مو ترفع بالسعر، هذا هو يعرض له البائع. تراضي على ربك. هو ده يقول له بيعك هاني، بيعني إياها أخي بالسعر اللي تبيعه لكن رأس الشهر. هو يبيع لما واحد يشتري منه بالدين سلعة يزيد ثمنه. أيوه. هذا البيع يجوز هذا. نعم. لكن مو يقول له يصير مثلا المشتريات 100 اشتريت مني أضيف 20 على التأخير 120، لا يجوز هذا مطلقا. أبدا ما يجوز هذا. لكن هو المفردات يبيع سكر شاي كذا لكون هذا بالدين يبيع لمن يشتري منه بالدين بسعر أغلى يصير هذا. يعني بحيث يتفق عليه سواء تأخر أو لم يتأخر. يا شيخ وإن لم يتفق هو ذا يبيع هكذا بيع لمن يشتري منه بالدين هالدين. سواء تأخر في الدين أو لم يتأخر الزيادة ثابتة. ماكو زيادة، ثمن مبيع هذا. ثمن مبيع. في ذمته. فإذا تأخر لأي سبب كان ما يزيد الدين هذا. نعم. ثانيا إذا كان إنسان مدينا لآخر بألف قرش فقال له خذ مني كذا كيلة حنطة والثمن محسوب من الدين بالقيمة الرائجة وقد قبض الدائن تلك الحنطة والسعر الرائج يوم قبضها مع والسعر الرائج يوم قبضها معلوم للمتعاقدين فتكون الحنطة قد بيعت بالسعر الرائج يوم قبضها. أما إذا كان السعر الرائج للحنطة يوم قبضها مجهولا فالبيع غير صحيح. غير صحيح. هذه الصورة اللي سألت عنها. لا هي صحيحة. الثمن الرائج بالسوق معروف. معروف يعني مثلا بعشرة يباع. نعم. فالبيع غير صحيح سواء أكان أهل البلد يعلمون السعر الرائج أم لا يعلمون. أيه نعم. ثالثا البيع بالرقم فاسد. مثال ذلك إذا قال إنسان لآخر بعتك هذا الثوب بما هو مرقوم في هذا الدفتر من الثمن للثوب فالبيع فاسد. فاسد ما يجوز كل مرقوم. فرق العلم المشتري. لا. أما إذا كان المشتري يعلم قبل تفرق المجلس الثمن المرقوم في ذلك الدفتر وقبل واحد صار معروف يصح صح وقبل به فالبيع ينقلب إلى الصحة. صح. ويستثنى من ذلك ما إذا كانت جهالة الثمن ليست بحيث تبعث على النزاع. إيه. فإن البيع في مثل ذلك لا يفسد. أيوه قليل يعني يجد التسامح بين الأضرار. يا شيخ أن العلم للمشتري أم للبائع؟ ما المشتري مو البائع. الآن مثلا أصحاب الدكاكين عنده أشياء مسعرة فيأخذها المشتري فيعرف سعرها ويقول للبائع هذه سعرها كذا. البائع لا يعلم سعرها. بايع كلها يعرفه شنو ما يعرف. لا مكتوب عليه مرقم لا يعرف بالذات هذه رقمهم العمال. إذا كان البائع يبيع السلعة حسب الرقم المكتوب عليها كافي صار هو هذا. هذه الصورة تختلف. هذا مرقم عرف هذا راضي بأن الثمن موجود عليه. نعم. يشوف الفواتير بما هو في الفاتورة يعني. مثال ذلك أن يقول مدين لشخص بعشرة دنانير لهذا الشخص بعتك مالي هذا بباقي عشرة الدنانير ويقبل رب الدين هذا البيع فالبيع صحيح مع جهالة الثمن لأن الجهالة ها هنا لا تؤدي إلى النزاع لأن ثمنها يكون عشرة. هو سلعة قال له أبيعك إياها تطلبني عشرة أبيعك إياها بعشرة سد السد قبل لأن ثمنها يكون عشرة عشرة بضم الثاني إلى الأول. آه. كون الثمن معلوما بالوصف إذا اعتبرت الحنطة ثمنا فإذا اعتبرت الحنطة ثمن مبيع وجب وصف الحنطة أنها من الجنس الأعلى أو الأدنى أو الأوسط. إيه مثلا هاي حنطة كردية من أول باب حنطة مثلا قندهارية كان يسموها بالكرخ هذول على الشيء هاي حنطة كردية حنطة قندهارية يعني ممتازة ممتاز من قندهار يمكن هاي من أفغان إيه يعني إلها فد أوصاف معينة أو حنطة عجيبة يعني فد أسماء معينة. طيب. هذا طبعا يتعامل بها أهل الحرفة والمهنة. نعم. العوام ما يعرفون هالأشياء هذه. لما واحد يشتري من تاجر حنطة عجيبة أو حنطة كدية يعرف شنو المقصود بها. ما ينغبن يعرفها. قال ولا يفسد البيع إن المادة 240 فرع للزوم كون الثمن معلوما وصفها. بيان مكان تسليم الثمن. إذا كان الثمن مؤجلا وكان مع هذا مهم وكان يعني مكان التسليم إذا كان الثمن هو سلعة ويحتاج إلى تسليم كحنطة أو كذا لازم يكون مكان التسليم وين يكون. نعم. كان محوجا حمله إلى نفقة وجب بيان المحل الذي سيسلم فيه. هذا صحيح. فإذا بيع مال بثمن مؤجل من المكيلات أو الموزونات ولم يعين مكان تسليم الثمن فالبيع غير صحيح. صح. وإذا لأن هذا يؤدي إلى التنازل. طبعا نقل هذا ده تشتري مثلا حديد من حديدة جبت سفينة بها حديد إلى صنعاء. نعم. شلون هذا قابل البائع يسلم إياه؟ هو ينقل البائع ما يصير لازم يبين مكان التسليم وين مكان التسليم. نعم. العرف من يتحمل النفقة هو عادة يتحمل النفقة المشتري وليس البائع ولكن يجوز الاتفاق على خلاف هذا العرف. نعم. كان يقول له النقل أنت لك عليك يجوز هذا. يعني نعم. لماذا لا يقال البيع صحيح ولكن العرف يحدد يتفقان على التحديد؟ لا إذا هم إذا سكتوا يصير النفقة على المشتري إذا سكتوا. نعم. إذا صرحوا بأن يقول المشتري النفقة لا مو علي كما يأخذ العرف عليك أيها البايع يأخذ بالشرط لأن العرف مو لازم. نعم. العرف ليس حكما شرعيا لازما إلا عند السكوت الذي يدل السكوت على الرضا به. نعم. أما إذا ما رضوا هذا بالعرف تكون شيء جديد ما ماكو مانع. وإذا عين مكان التسليم وجب أن يسلم الثمن حيث عين. أصلح. أما إذا كان الثمن المؤجل غير محتاج للحمل والمؤنة نقود مثلا أو فلا يشترط بيان مكان التسليم إيه؟ فالمشتري يسلمه حيث ما شاء. لكن لا هنا أيضا في شيء إذا فلوس مثلا نقد إيه؟ هنا موجود أما يجد لصق أو كذا هو يروح بالحديدة مويتي يستلم كذا أو يستلم إذا يستطيل فلوس يعني تقبل. إذا سكتوا عن محل التسليم فمحل العقد هو محل التسليم. أي صحيح محل التسليم. نرجع للعرف في الحالة أيضا. يعني مثلا عندنا في شركة الأسماك اشترينا 4 سفن من الصين أو من كوريا وكان اشتراط التسليم هنا في ميناء في الميناء هنا في صنعاء. لازم يجيبوها هنا يسلموها. فغرقت في البحر. عليه يغرق البايع مو على المشتري. هلاك المبيع. لا تصير في ملكه. هلاك لا لا. المبيع. لا تصير في ملك المشتري إلا بعد التسليم. إلا بعد التسليم. إذا هلك المبيع بيد البايع قبل التسليم فالهلاك على البايع. غرقت فعلا يعني؟ غرقت أيضا. ومن ضمن؟ وما نص على مكان التسليم وحدث نزاع. ما نص على مكان التسليم كانت عامة. التطبيق عملي لك. قال أما إذا كان الثمن المؤجل غير محتاج للحمل والمؤونة فلا يشترط بيان مكان التسليم فالمشتري يسلم حيث شاء حتى لو اشترط البائع في مثل هذا التسليم في مكان معين لم يلزمه الشرط بل له أن يسلمه حيث ما أراد. صح ولا لا يسلمه حيث ما أراد لأن ذلك لا يؤدي إلى النزاع. لا ما أظن هذا القدر حيث ما أراد شلون يصير لأنه البائع ما يسلم المبيع إلا بالتسليم الثمن. المشتري يسلم الثمن أولا والبائع يسلم البضاعة. فإذا شلون يسلم إنما شاء يصير هو هذا ويسلم هي بغداد يقول لنا أسلمها. إذا كان لا يحتاج نقله إلى مؤنة. يدري فلوس شلون يسلم هي. حيثما لأن ذلك لا يؤدي إلى النزاع. ما يخالف ما يؤدي النزاع لكن وين يسلم الفلوس؟ مو ما يسلم البائع اللي يسلم الفلوس. مو تمام؟ لا قد يكون مؤجل. الثمن مؤجل. إيه. قد يكون. لا إذا ثمن مؤجل يسلم. أيوة. ما ينتظر الثمن. إذا كان الثمن مؤجلا يسقط حق البائع بحبس المبيع إلى أن يسلم الثمن. هذا حق البائع بحبس المبيع. إلى أن يستلم الثمن في البيوع الحالية. أما في البيوع المؤجلة على البائع أن يسلم المبيع وإلا فاتت فائدة البيع المؤجل يبي يسلمه. هنا يجب أن يبين وين يصير التسليم. تسليم الثمن. تسليم المبيع. لا الكلام على تسليم الثمن يا شيخ. الثمن أيضا لما يكون مؤجل أيضا يقول وين راح يصير التسليم. هو يقول يفرق بين الثمن هنا. هو الاعتراف علي دا أقول لك أنه إذا سكتوا وين يكون تسليم الثمن مو هو يقول يسلم وين ما يريد. هذا إذا كان الثمن ما يحتاج إلى مؤونة. إلى مؤونة. ما يخالف ما يحتاج إلى مؤونة كنقود. لكن هاي إذا يحتاج إلى مكان يا أخي. بده يقول وين ما يريد يسلمه. وين يسلم البائع بالحديدة والمشتري بصنعاء والثمن نقود. والبيع حال وين يسلم إياه؟ شلون يعني هذا يقول لك تعال للصنعاء لا سلمك إياه هنا ما هذا فهنا يعني يجب أن يكون في هالحالة هذه اللي ما بي مؤونة يقتضي عادة والعرف لأن ذلك لا يؤدي إلى النزاع لأن الثمن لا يستلزم تسليمه مؤونة وكلفة وقد قيد الثمن بالمؤجل لأن الثمن المعجل الذي لا يتطلب تسليمه نفقة إذا اشترط تسليمه في بلد آخر فالبيع فاسد. شوف إيه. في بلد نفس البلد هذا. نعم. في نفس بلد البضاعة. نفس بلد المدينة. هذا صحيح. لأن في ذلك منفعة للبيع وهو السلامة من خطر الطريق. صح. والبيع الذي يشترط فيه ما فيه فائدة لأحد العاقدين يفسد. صح. نعم. إيه. المادة. إيه. 39 و200. إيه. إذا كان الثمن حاضرا فالعلم به يحصل بمشاهدته عادة الرؤية تغني عن الوصف. احنا عندنا قاعدة الوصف في الحاضر لغو وفي الغائب معتبر. الوصف في الحاضر لغو فإذا قلت لك بعتك هذه الفرس الحمراء وهي بيضاء ما يضر أسميتها أنا حمراء لأن ده صبا. لكن لو قلت بيتك فرسي الحمراء وتبينت بيضاء البيع ما غير صحيح ولي حق الخيار الفسخ. هذه تشبه الحواله، عندما يعني تكون منفعه للبائع في تحويل الفلوس لامن طريق اليوم تكون مقام الحواله، اذا حولها الى بلد بحواله هل بها ربا؟ مو من الحواله، اي ربا بابا. هذا انت عندك فلوس تحولها لمكه الواحد تعطيه فلوس هنا اشتريت منه سلعه ثم حولته الى مكه. مين اشتري السلعة يا وش؟ مين السلعة مين بتشتري؟ بصنعة اشتريتها. انت بصنعة اشتري السلعة منين؟ من مكة؟ لا لا من صنعة اشتريت هذه السلعة ثم حولتها يعني الثمن إلى مكة. يعني لوش الثمن إلى مكة؟ البايع بمكة؟ أيوه البايع بمكة؟ أيوه. إيش بيها شنو؟ أسلم الوكيلة وهو الفرع هنا بالبن. هو ياخذها صار تسليم الثمن لوكيلك كتسليمه لموكلك. للموكل ما بين شيء. عندما ذكرنا أن في ذاك منفعة للبيع. ماكو منفعة، هذا وكيل، هذا فرع، هذا هنا دي يستلمها كأنه استلم ذلك المبلغ. نعم. يعني قصده السلامة من خطر الطريق. ماكو خطر الطريق، قال فلوس هنا قال فلوس هنا. لو أنه سلمته هنا هو مش يسافر قد تسقط الطائرة وتضيع. ماكو هذا بل هذا هاي فلوس سلمت هي كأنه سلمت للأصل. مثل ما إذا حول الآن إحنا في صنعاء بعضنا نحول فلوس إلى بغداد. نعم. نمت مية إلى هنا. نعم. يأخذ أجره هو. يأخذ أجره عادة. هو خم مو راح يشيل ودي واحد يمشي بغداد. بالتليفون يقول لا يدفع علي فلان هذا المبلغ هاي خلاص. لأن هذا ويا معاملات ويا أو وكيلة غالبا يكون وكيلة، فهو استلم المبلغ ذاك يقول لا طيل هذا كمحول عليه. الآن الحوالات خطر أكثر من الطريق. ما أبي خطر، كل خطر معك يعني وين خطر الآن يا شيخ إذا هو بيع السفتجة، هذا السفتجة من اللي يسموه بعضهم، هذا السفتجة كرهة السفتجة عند الأول هو هالشكل، بعضهم كراهه وقال فيها من الطريق يستفيد منها من الطريق، لكن ليس فيها ما من التعاون. كان في بغداد مية مثلا ويكتب في الرسالة وياه إلى وكيلة في دمشق يقول انطل فلان هذا المبلغ ألقد، هذا استفاد من هذا، يقول لك هذا لا استفاد منه أمن الطريق ما يجوز. لا ما هذا يجوز، يجوز هذا ذكر ابن عابدين وجوزه سبتج يسمونه. الآن إذا حول شخص مبلغ معتبر أصبح تحت الشبهة وتحت المراقبة، إذا حول مبلغ في البنوك الآن يصبح مراقب عشان الإرهاب. ما ندري عاد هاي مسألة ثانية، أكو منع أو مثلا مسألة ثانية. الآن تحويل الدولارات في البنوك، لو حولت الآن دولارات من اليمن إلى بغداد لابد تكون عبر ما نعرف، من أحكي أنا المنع والجواز وكذا، لكن العملية إذا تمت في الشكل ما بيها شيء. نعم نعم. المادة طيب يا شيخ، كلام المؤلف هنا علل المسألة، قال والبيع الذي يشترط فيه ما فيه فائدة لأحد العائدين يفسد، هل هذا قاعدة؟ إي نعم صح قاعدة؟ إي نعم. أحسن، إذا كان هناك رضا فيما بين الطرفين والرضا غير منافي لرضا الشرع، ما في فائدة لأحد العاقدين في غير البيع، فائدة أخرى. قل والبيع الذي يشترط فيه ما فيه فائدة لأحد العاقدين يفسد. إيه صحيح. بعد جيب مثال. بس خلاص. بس. إيه يعني هذا آخر كلام. إيه. لأنه نتكلم على. لأن في ذلك منفعة للبائع، أي التسليم. يعني تسليمه نفقة إذا اشترط تسليمه في بلد آخر، فالبيع فاسد لأن في ذلك منفعة للبائع وهو السلامة من خطر الطريق. ما أدري. ما تقرأ أخي. إيه أقرأ. قال أما إذا كان الثمن المؤجل غير محتاج للحمل والمؤنف فلا يشترط بيان مكان التسليم، فالمشتري يسلم حيث شاء حيث ما شاء، حتى لو اشترط البائع في مثل هذا التسليم في مكان معين لم يلزمه الشرط، بل له أن يسلمه حيث ما أراد، لأن ذلك لا يؤدي إلى النزاع، لأن الثمن لا يستلزم تسليمه مؤنة وكلفة، وقد قيد الثمن بالمؤجل لأن الثمن المعجل الذي لا يتطلب تسليمه نفقة إذا اشترط تسليمه في بلد آخر فالبيع فاسد. فاسد بلد آخر. أي نعم. معجل يعني. نعم. مو مو بالدين. يعني إذا البائع قال له لا. بعد البيع بالحديدة واشترط عليه أن يكون مثلاً في صنعاء. نعم. قال لأن في ذلك منفعة للبائع. وهو السلامة من خطر الطريق. إيه؟ يعني علل الفساد. إيه؟ علل الفساد كونه في ذلك منفعة للبائع من وهو السلامة من خطر الطريق. إيه؟ والبيع الذي يشترط فيه ما فيه فائدة. إيه؟ لأحد العاقدين. إيه؟ يفسد. إيه بيها يجعل بيها فائدة إذا. إيه؟ إذا ما بي إذا ما بي ما بي فرض فائدة إذا ما بي شيء. طيب يا شيخ سنة الإمام ابن رشد في بداية المجتهد. إيه؟ يحلل يقول أسباب فساد المعاملات أربع أشياء. نعم. الغرض. إما الغرض أو الجهالة أو الربا. مو الغرض الغرض الغرر الغرض. الغرض الغرض. نعم. الغرض. إيه نعم. إيه. إيه. ولم يذكر صلى سنة ما في مبعد. لم تظهر هنا إلا من العلل الأربعة. لا فيها جهالة ولا عين محرمة. ولا فيها ربا. فيها ربا. هذا قاعد راجع إلى قاعدة الربا. ما يرجع للربا. القرض جر منفعة. الربا هو الزيادة التي لا يقابلها شيء. الربا هو الزيادة التي لا يقابلها شيء. يعني أقول لك أقرضتك 100 على أن تردها لي 120 بعد شهر. فأنت ما تستحق مني إلا 100. 120 ما كن مقابلها شيء. لأن التأجيل ليس بشيء يستحق أن يكون له ثمن. هذا ربا. أو عندما يستحق الموعد أقول يقول لك يقول الدائن أما أن تعطني أو تربي يعني زين. فالزيادة التي يكون مقابلها التأجيل هذا ربا. هو هذا ربا النسيئة. هذا ربا النسيئة. زيادة تأخذها مقابل شنو مسلعة ولا كل شيء وإنما فقط انتظار. والانتظار ليس بسلعة تستحق ثمن. فهذه هنا ده يجعل اشتراط المبيع أنه إعداء الثمن في بلد آخر ها؟ في المبيع المؤجل المعجل وليس المؤجل. نعم المعجل المعجل خلص صح. لأن ما يستحق هذا. هو يستحق المعجل في مكان البضاعة مكان البضاعة في الحديدة. فلما يستحق الثمن هنا فالثمن لما يقول ما يجب بالحديدة يجب في صنعاء هذا به نفع له وهو أمن الطريق. وقد يكون المشتري موجود في الحديدة. نعم. وقد يعطيه الثمن يقول خذ ثمنك يقول لا سلمه لي في صنعاء. في صنعاء نعم صح. المادة نعم المادة 39 و200 إذا كان الثمن حاضرا فالعلم به يحصل بمشاهدته والإشارة إليه وإذا كان غائبا يحصل ببيان مقداره ووصفه. نعم. الثمن إما أن يكون معلوما بالمشاهدة والإشارة كما إذا كان حاضرا في مجلس البيع أو ببيان مقداره كأن يذكر أن الثمن كذا دينارا وبيان وصفه كأن يذكر صراحة أو دلالة أن الدينار فرنساوي أو إنجليزي أو عثماني. يعني أن الثمن يعمل بالإشارة. إيش؟ يعني إذا كان مادة هو يعني سلعة عين العين يقصد بها الشيء المجسم المادة. نعم. بالإشارة. أما إذا كان نقد يعني يعين بالوصف نوع النقد يعني مقدارا ونوعا مثلا 100 جنيه إنجليزي أو فرنسي أو ما إلى ذلك. أما إذا كان عين مشخصة فيكون تعيينها محاضرة بالإشارة. بعتك هذه الفرس بعتك هذا كذا وأي وصف بعد لهم بعد لأن الإشارة تغني الرؤية تغني. أما إذا كان غائب فالوصف مؤثر هنا. نعم. قال يعني هنا شروط الثمن هي نفس شروط المبيع تقريبا. هو الثمن إذا كان الشيء تسويه ثمن وهو سلعة يمكن أن يصلح أن يكون مبيع يمكن أن يصلح أن يكون ثمن. ولذلك إذا كان البيع بالمقايضة حنطة بشعير حنطة تمر كل واحد منها يصلح أن يكون مبيع يصلح أن يكون ثمن. الشروط هي نفس الشروط. نعم. طيب يا شيخ ألا يكون العلم في كل شيء بحسبه؟ إيه طبعا صحيح. العلم بالعقل صنع بالعقل ليس بالرؤية. إيش؟ العلم بالشيء المعدود إذا كان الشيء من طبيعته أن يعد يكون بيض أو الدنانير الدنانير. لو قال مثلا بعتها مثلا هذا الأرز أو كذا في هذا الثمن ودنانير غير معدودة وأنا لا مو الدرهم معدود هاي تعاد إني شنو تبيعك قوت رد فلوس بعتك هذا الشاي بألف دينار شنو تعينه يعاد وتقول شنو الدنانير سويسرية عراقية كذا مقدارها وكذا فمو تكوم لي أهل فلوس هنا غير تعدها نعم قال أن الثمن يعلم بالإشارة أي إذا أشير إلى الثمن لا يلزم هذا لما يقول بالإشارة يريد الأشياء المشخصة المعينة مو الأشياء النقدية التي تعد فلوس يعني مو يكوم هالفلوس يقول له هالفلوس روح جوبها قال أي إذا أشير إلى الثمن لا يلزم بيان قدره ووصفه لأن الإشارة أبلغ وسائل على سائل الأشخاص المعينة أقول لك نعم مو النقود أي نعم نعم نعم هو هذا كلامه الآن أنا أفضل نعم. فجهالة قدر الثمن ووصفه بعد الإشارة إليه لا تكون باعثة على النزاع نعم. ولا مانعة في جواز البيع إلا إذا كان المال ربويا بيع بجنسه فإنه لا يجوز جزافا لاحتمال الربا أو رأس مال سلم فإنه لا يجوز إذا كان من المقدرات إلا أن يكون معلوم القدر عند أبي حنيفة نعم. وما يشك بأن يورد في هذا المسائل الربا رأس مال سلم يشترط أن يكون متماثل متماثل مع ماذا في رأس مال سلم كل متماثل هنا قال السلم هو بيع مفقود بثمن معجل مقبوض ويكون هنا رأس المال رأس المال هو الثمن والمسلم فيه السلعة اللي تشتريها السلعة اللي تشتريها تثبت في الذمة كحنطة أو ما إلى ذلك تحددها شنو نوعها وش قد وزنها وشنو سعر الكيلة إلى آخره يقول ملء هذه الأرض طماطة ماكو أرض هذا لا طماطة ولا بعتك طماطة بعتك كذا بأوصاف معينة وكيل معلوم ووزن معلوم سواء كانت طماطة بأرضي أو بغير أرضي قال أي لأن السلم قد ينفسخ فيلزم رد رأس المال فإذا لم يعلم لم يمكن الرد طبعا خيار الكمية في الثمن إذا كان الثمن في محفظة محفظة بحيث لا يرى يرى لا يرى من الخارج فأشار المشتري إليه واشترى المال بالنقود التي في هذه المحفظة أو المحفظة فالبائع مخير عند فتح المحفظة ولو كان ما في المحفظة من نقد البلد فله قبول البيع بالثمن المذكور وله فسخ البيع لأنه لا يعلم ما في داخل المحفظة ما هو الشكل هذا داخل المحفظة من داخل المحفظة نقود تعد وتحدد مع معلوميتها ما هذا ما ندري هذا أدمي مهدودة قالوا ربما أشياء هي معينة ونقودهم ذهب قطعة كان ذهب أو أربع قطع ذهب يقدر يعرفها النقود تعد وهي من المثليات وتثبت في الذمة وسواء خليتها أو ما خليتها خليتها تعينها التعيين ما يفيد إذا لابد تعدها 100 دينار وهكذا لكن كسلعة سلعة مشخصة شوفها نعم قال وله فسخ البيع النقود لا تتعين إلا بالقبض ما تعين تثبت هاي موجودة بألف لو بدلت الألف تصير تثبت بالألف كما لو اقترضت 100 ريال 100 ريال تخرجها وتروح مو عارية هذه العارية تستفيد منها وترجعها كتستفيد سيارة تركبها أو دلو كذا إلى آخره لما تستعير دنانير مو إعارة هاي قرض تصير لمن تنتفع بها تخرجها وتموع ما تقدر ترجعها نفسها الانتفاع بها باستهلاكها فإذا هي قرض فما تتعين هذه تثبت بالذمة فقط يقولون لا تتعين بالتعيين ولكن تتعين بالقبض إذا حصل القبض أصبحت متعينة إذا لا تتعين يعني أديت الذي عليك وابتهد هذه سددت الدين قامت مقام الدين الذي القرض الذي أخذته مني خلاص انتهى لكن هل ملزم أنت ترد نفسها من تقول ألزم مثلها ما تقدر تنتفع بها خليها قدامك وتشوفها يومية صباح مساء ومن يصير موعدها سترجعها لا عارية صارت ولا قرض اشترط في الثمن العلم لو قال شخص اشتريت منك هذه السيارة أو هذا بوزنها فضة والوزن غير معلوم. شنو بوزنها؟ فضة مثلا. ها؟ ما يجوز هذا مجهولة. يلا. قال نعم. وله فسخ البيع لأنه لا يعلم ما في داخل المحفظة ويقال لهذا الخيار خيار الكمية. نعم. لا خيار الرؤية لأن خيار الرؤية لا يكون في النقود. صح. خيارات كثيرة يا شيخ. إيه. مذكورها. إيه. خيار الرؤية لا يكون. لا يكون في النقود. صح. خيار الرؤية لا يكون في. لا ما يكون في النقود. نعم. لأن النقود معلومة. معلومة وما تتغير نعم. قال وكذلك إذا أشار المشتري إلى النقود المستورة إيه؟ وظهر بعد انعقاد البيع أنها مزيفة نعم. أو من نقد غير نقد البلد فعلى المشتري أن يؤدي الثمن من نقد البلد ومن النقد الجيد نعم. فإذا قبض البائع الثمن وادعى بعد القبض أنها نقود مزيفة وأراد ردها إلى المشتري فقال المشتري إن هذه النقود غير التي دفعتها إليك فالقول للمشتري نعم. لأن الثمن غير متعين إيه؟ لأن الثمن غير متعين فكأنه منكر قبض الواجب بالعقد والمبيع متعين وهو يدعي فسخ هذا العقد من هذا العين وهو ينكر ومثال البيع الذي يشار فيه إلى الثمن كما إذا قال المشتري قد اشتريت هذه الصبرة من الحنطة بهذه الدنانير التي في يدي وقبل البائع البيع فالبيع صحيح ولازم إذا كان البائع رأى الدنانير التي في يد المشتري وإن لم يكن عالما بقدر الدنانير ووصفها لكن الصبرة مجهولة لا صبرة معروفة رأها بعينه يعني ما يشترط العقد هنا بده يعرفها بإيده يعرفها يعني يعرفها يعني يعرفها لكن لا يعرف كم عددها كافي مقتنع بها طيب يا شيخ نعم في الآن بعض الدولارات الأمريكية تجد مثلا اللي عليها 2000 أي لا تمشي أو عليها 93 أو 97 ما تمشيش أي فإذا سلم لك الثمن أن مثلا الدولارات اللي عليها 93 ألا يكون خيار الرؤية هنا؟ شيخنا نستختلف؟ أنا أذكر لك الآن الآن في دولارات طبعت قبل الألفين قبل الألفين قبل عام 2000 هذه الدولارات هذا النوع من الدولارات لا يمشي في اليمن ليش؟ كذا في قرار يبدو من البنك المركزي إنه هذه الدولارات لا يتعامل بها كأنه كان فيها تزوير أو شيء قد تمشي عند الصرافين ليش معروف فيها في تاريخ طبعها؟ تاريخ طبعها قبل 2000 ميلادي هذه مكتوب هي أيوة مكتوب فيها طبع بتاريخ كذا مكتوب فيها مكتوب فهذه ما تمشي في اليمن إلا والله خلينا نفهمها يعني المطبوعة قبل سنة 2000 قبل سنة 2000 ما تمشي في اليمن إلا في بعض البنوك يأخذونها أو بعض الصرافين بأقل من قيمتها لأنهم يحولوها إلى بلد آخر تمشي فيه تمام فيقول الشيخ إذا اشتراها بدولارات قال هذه الدولارات فهل لا بد أن ينظر إلى هذه الدولارات هل هي من مطبوعات قبل 2000 إذا يعرف المعرفة اللي عندك ايه؟ يقتضي أنت تعرفها ايه؟ لازم خيار الرؤية نعم نعم أنت تعرفها بمنزلة الزيوب المزيفة أو يا شيخ رد بالعيب أظهر بها عيب ما مثل عيب النقود شنو يعني؟ إنه تاريخها أنقص فعيبها أنها لا لا مو لا لا يقول إذا كان تقولون إذا كان مطبوعة قبل سنة 2000 وتاريخ طبعها موجود فإذا الورقة اللي مطبوعة قبل 2000 صار فيها زيوف مزيفة أو غير رائجة كيف يعني نسميها؟ لا ما نقول ليش رائجة هي رائجة لكن البنك المركزي اليمني لا يتعامل معها خلاص كأنه ما يخالف هي أصلا هاي النقود الورقية ليست لها قيمة ذاتية وإنما قيمة اعتبارية من قبل الدولة فإذا الدولة ممثلة بالبنك المركزي تقول هاي ما أقبلها خلاص هذه ما يعني هو البنك المركزي لا يقدح في كونها ليست دولارات تمشي بس هو يقول أنا لا أسمح بالتعامل بهذه الطبعة من الدولارات في هذا البلد خلاص عن بلبلة صار في هذا عيب فيها زيت مزيفة أشبه بالعيب نعم. نعم أشبه بالعيب فخيار الرؤية لازم يعني أنا بدي أقول لك مثل أو كواقع لا كواقع أنا أقوله كواقع يعني الدولارات اللي مطبوعة مكتوب فيها طبع في سنة 1996 هي مكتوبة أي مكتوب ولا منتبه والله مكتوب بخط دقيق يا شيخنا بخط دقيق وين مكتوب أسفل الصورة معك دولار ما يشوف الآن هو صعب يرى لا يرى والله ما منتبه هنا لا يرى لا يرى وجود معك دولار والله إذا هذا هو يا شيخنا بس وين هذا وين موجود هنا أيوة 2001 هنا هنا هنا 2001 ميلادي هنا ما مكتوب شيء لا هنا مش مكتوب شيء ظهرها مكتوب شيء لا لا وين مكتوب بس هذه هي آه بشوف أنت بالله إيه. إيه دكتوري موجودة راها دائما أنا. ها. آه. إيه. هذه. قد مكتوبة. 2001 مكتوب. آه. هو لازم 2000 فما دون ما تقبل. ما تقبل. 2000 يعني. 2000 فما دون ما تقبل. والله عندك هم مكتوبة. ألفين والله. ولا حد. شوف الشكل الشكل. ما عيونها المشروطة. أيوة هذه 2003 مطبوعة. تمام. خلص. 1996 مشهورة. أيه. قبل 2000. أيه. أكو بالصورة شيء يبين فشيء. لا أبد. الصورة هي هي. لا فرق فيها. الصورة. كلها سواء. يعني اللي مطبوع قبل 2000 زي هذا نفس الكلام. أيه. بس ال. هنا عن في فرق هذه. أبد ما في أي فرق ما في فرق أبد إطلاقا نفس الشكل. خلاص. بس التاريخ. والله مهم هاي. بتونا من يطونا راسل حتى واحد يشوفها والله. لا هي الأصل الرائج في البلد. أيه. هذا النوع من الدولارات. نعم. قبل 2000 نادرا ما يوجد لأن الناس ما يتعاملون. هذا قريب أظن الكلام هذا. لا قبل 5 سنوات كده. حتى في الريال اليمني الآن الريال 100 ريال اليمني القديمة تجمع وتحرق في البنك المركزي تحرق. عجيب. نعم. ما حتى لا يتعامل الناس بها. نعم. تحرق. يعني المئة القديمة كلها تجمع إلى مقابل الصور. شو بقى على الحمامات؟ بالمعاطاة بين الناس تنتهي لها بل يعني من كثرة الاستعمال صارت اليمنية تكلفتها أكثر من قيمتها صح. بعض العملات يا شيخنا صارت تكلفة طباعتها أكثر من قيمتها الذاتية يعني مثل الريال اليمني هو أكو ريال ولا شايفين ريال يمني لا أقصد العملة اليمنية يعني هذه 200 ريال تكلفتها أكثر من قيمتها لا يتعور يعني كلفتها 200 ريال أكثر من 200 يعني ممكن يكون كلفتها دولار أكثر من دولار ما أقول لا ما. والله يقولوا كذا يعني لا يعقل هذا يا شيخ هذا الريال من خابات يعني يروجون العملة اسمه ساقطة دعاية على الوضع لا هو الحقيقة لما يقع بيد الإنسان يعني أخذ عملة زائفة ما يلحق بعد يستعملها للآخرين يعني كون أنا وقعت بالغش لا يجوز لأن أغش غيري بي فهذا يعني هو يتحمل المشكلة يا شيخ الذي يغشني يرفض أن أعيد إليه المبلغ يقول أنا ما أعرفك وهو يعرفني هذه مسألة ثانية يجوز ما يصرفك أو يصرفك ويعرف هاي مسألة أخرى طبعا. لكن أنت الآن أخذت لو ذاك أنكر ما قبل شو تسوي أنت المحكمة لا شو تسوي لا مو على القضاء ما أقول الله لا شو تسوي بالورقة لا أمر بها أحدا شوف يا شيخنا هي لا تسقط يعني هذه الدولارات مثلا ليس معنا أنا ما تمشي يعني مرة أنا كان معي دولارات أتيت بها من دولة أوروبية قبل القرار هذا بعدين سلمتها الواحد فرجعها لي قال هذه الدولارات ما تمشي في اليمن ما تمشي في اليمن أرسلها الإمارات دبي. كذا تمام أو في بنك معين في اليمن مثلا أو أكثر من بنك تسلم له مثلا $1,000 يأخذ عليك $50 خصمية منها وهو بدوره يعطيك دولارات من الطبعة الجديدة يعني هي ليست مزيفة وإنما قديمة فقط قديمة والبلد هنا البنك المركزي اتخذ هذا القرار هذا نوع من يعني كذا معقول هي نوع من الاحتراز يبدو يعني ذكر بالله قبل ما أدش أكو عندك أخي نعم شيخنا نعم نقف عند هذه المادة شنو هي المادة إذا كان الثمن حاضرا يعني نبدأ في نحن قد شرعنا فيها نكملها بس نكملها طيب نقرأ قراءة سريعة قال وكذلك مثال للبيان صراحة هنا وكذلك إذا أشار المشتري إلى النقود المستورة وظهر بعد انعقاد البيع أنها مزيفة أو من نقد غير نقد البلد فعلى المشتري أن يؤدي الثمن من نقد البلد ومن النقد الجيد فإذا قبض البائع الثمن وادعى بعد القبض أنها نقود مزيفة وأراد ردها إلى المشتري فقال المشتري إن هذه النقود غير التي دفعتها إليك فالقول للمشتري لأن الثمن غير متعين فكأنه منكر قبض الواجب بالعقد والمبيع متعين لأن ما سلم هي وقبلها خلص انتهى وهو يدعي فسخ هذا العقد من هذا العين وهو ينكر. ومثال البيع الذي يشار فيه إلى الثمن كما إذا قال المشتري قد اشتريت هذه الصبرة من الحنطة بهذه الدنانير التي في يدي وقبل البائع البيع فالبيع صحيح ولازم إذا كان البائع رأى الدنانير التي في يد المشتري وإن لم يكن عالما بقدر الدنانير ووصفها. مثال للبيان صراحة وهو كما إذا قال شخص لآخر بعتك حصاني هذا بعشرة دنانير من ذي المئة. أيوة. عشرة دنانير من ذي المئة. ايه. فبذكر القدر والوصف يعلم الثمن. يعني من فئة لا من هذه المئة يعني. ما يقال. يعني أي. عشرة دنانير من ذي المئة. يعني عنده مئة دينار ثمن. فبذكر القدر والوصف يعلم الثمن ويجب أداء الذهب من النوع الذي ذكر. فإذا كان رائج الذهب العثماني في الأستانة بمئة وثمانية قروش والبائعان عقد البيع على مئة ليرة عثمانية ثم اجتمعا بعد ذلك في مدينة جدة وطلب البائع الثمن من المشتري وكان هناك ذهب عثماني فعلى المشتري أن يؤدي البائع المئة الذهب وليس للمشتري أن يدفع أنقص من ذلك بداعي أن رائج الذهب في جدة 120 قرشا. يعني لو أعطيك من أبو ألف يعني يأخذ بنفس الثمن الذي انعقد البيع عليه. البيان دلالة كما إذا اختلف الطرفان في كمية الثمن ثم أنشأ عقد البيع بعد ذلك ينظر إلى الكلام الأخير ويحكم بأنه الثمن. أما المسائل المتفرعة عن البيان دلالة فهي: أولا إذا أراد شخص اشتراء مال من شخص آخر فتساوما فقال البايع بعته بخمسة عشر قرشا وقال المشتري اشتريته بعشر قروش وكان المال وقت المساوم في يد المشتري فأخذه وذهب وسكت البايع فثمن المبيع يكون خمسة عشر قرشا. وأما إذا كان المال في يد البائع فأخذه المشتري منه وذهب المشتري ولم يمنحه البائع فالثمن عشر قروش. نعم, نعم. نعم. لأنه كأنه أقر. نعم. نعم. ثانيا إذا قال المشتري اشتريته بعشر قروش فقال البائع لا أبيعه إلا بخمسة عشر فرد المشتري المبيع للبائع ثم طلبه من البائع والبائع سلمه إليه بدون أن يتكلم شيئا فثمن المبيع يكون عشر قروش. ثالثا إذا قال شخص لآخر إن ثمن هذا المتاع 20 قرشا فقال الآخر لا أريده وذهب ثم عاد فأخذ المتاع بغير مساومة للبائع فيكون الثمن 20 قرشا. نعم. رابعا إذا ساوم المشتري آخر متاعا ثم تفارق ثم عاد بإناء ليضع فيه المتاع ودفع إلى البائع نقودا فالبيع ينعقد على ما تساوم عليه. المعاطاة يعني التراضي. كم من مادة البقال؟ المادة 240. أجر عليها. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.